طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثني عليه الخير كله ونشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد وإليك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة الأحباب في منبر الأنصار وفي من يستمعون إلينا في المنابر الأخرى، حياكم الله وبياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها نحن أولئي مع التعليق على الدرس السادس من دروس الولاء والبراء، واليوم السابع والعشرون من شهر ربيع الثاني لسنة 1434 من الهجرة النبوية المباركة. وإن شاء الله يعني بارك الله فيكم، لقد استمعتم إلى الدرس، والآن سنحاول أن نعلق أو نجيب عن بعض الأسئلة. ولكن طبعا هناك بعض الأمور الملحة التي يسألني وسألني كثير من الإخوة ومن الشباب، وراسلوني بأن أتحدث أو أن أعلق على بعض الأخبار، كخبر اعتقال الشيخ أبي قتادة الفلسطيني فك الله أسره، وأيضا خبر اختطاف الشيخ سليمان أبي غيث بمنتهى الخسة والخساسة من حكومة العمالة والنذالة، من سلالة الخيانة في دولة الأردن، هذه مملكة الشيطان، وترحيله إلى أمريكا عدوة الإسلام. وأيضا التعليق أيضا على موضوع تعليقات خروج الدكتور سيد إمام في قناة فوكس نيوز العربية، ما تسمى قناة العربية هذه، أو ما يسميها الشباب بالعبرية. فطبعا هذه أيضا من الموضوعات التي يعني بعض الشباب يريد أن، لأن الرجل أثار بعض الشبهات، وهو يعني طعن وغمز ولمز وصرح وخلط بين الحق والباطل في أشياء كثيرة. إن شاء الله سنرد على نعلق على هذه الأمور إن شاء الله. أما بالنسبة للأسئلة المتعلقة بموضوع اليوم اللي هو درس اليوم، إن شاء الله من شاء أن يكتب لنا فأهلا وسهلا، ولكن إذا شئتم أن نبدأ بهذه الموضوعات الملحة، نتكلم أولا عن اعتقال الشيخ أبي قتادة أولا، ثم نتكلم بالترتيب بعد ذلك عن موضوع الشيخ أبي سليمان أبي غيث، ثم موضوع الدكتور سيد إمام. بالنسبة للدكتور موضوع الشيخ أبو قتادة فك الله أسره، فهكذا هذا هو الدين، وهذه هي ضريبة الغربة، وماذا عسانا أن نفعل؟ أشد الناس بلاء كما في الصحيح الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه. فنحن هكذا، الله على ولينا الحمد لله، والله سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالحمد لله أن الله ولينا ولا مولى لهم. فبالنسبة لموضوع الشيخ أبو قتادة، طبعا الشيخ أبو قتادة له طبعا هو ممنوع من الخطابة وسائل الإعلام منذ 2001، يعني أكثر حوالي 12 سنة الآن، منذ 12 سنة، فهو ممنوع من الخطابة وممنوع وسائل الإعلام نهائيا يعني. وطبعا بعد اعتقل عدة مرات وهكذا يضيقون عليه، ثم يردونه إلى السجن مرة أخرى بما يسمى بقانون رهن الإقامة الجبرية، ثم طبعا يتخذون توكا لأنهم يراقبون البيوت ويراقبون الموبايلات والأشياء هذه، فيفتعلون دائما، يتخذون ذرائع هشة من أجل أنه مثلا يتهمونه أنه خرق قانون المراقبة أو خرق قانون الإقامة الجبرية وهكذا. موضوعات يا جماعة، والله إبليس نفسه ربما يكون تلميذا عند هؤلاء، مسائل يعني لا تتخيلونها، أشياء تافهة تافهة فعلا في الحياة العادية يعني، ولكن يقيمون الدنيا من أجل هذه الأمور. ولكن الأمر مبيت طبعا ومعلوم أنهم أرسلوا وزيرا إلى مملكة الشر في الأردن لكي يعني يأخذوا ضمانات أكثر يعني، وأنا أعتقد هذه قد تكون مقدمة لحبس الشيخ أبي قتادة من أجل الإسراع باستصدار حكم من أي محكمة هنا، لأن المنظومة القضائية هنا صارت تتآكل، وكما فعلوا قضية بجميع المقاييس كما رحلوا المشايخ أخواننا فك الله أسرهم، أيضا سنشير إلى الموضوع الشيخ أبو حمزة المصري وأخينا عادل عبد المجيد وخالد فواز وبابر أحمد وهذه المجموعة التي رحلت أيضا بعجالة لا تتخيلونها، تسييس يعني، تم تسييس القضاء هنا أصلا، فالمسألة لا تتعدى ان ممكن تكون مؤامرة تحاك من اجل اخذ ضمانات معينة من الحكومة الاردنية حتى بين عشية وضحاها يتم ترحيل الشيخ الى الاردن. المشكلة بعض الناس يسألون اسئلة غريبة، يعني يقول لك هو لماذا الشيخ مستمسك بالاقامة في بلاد الكفر وفي لندن، يعني بالذات يعني في هذه الدولة المملكة المتحدة هذه، يعني هذا سؤال، هل هذا سؤال يعني ينفع يعني هذا سؤال يسأله يعني إنسان إما لا يفهم شيئا أو إنسان بسيط ساذج لا يعرف من هو الشيخ أبو قتادة ولا يعلم عنه شيئا. نعم ربما، لكن الشيخ أبو قتادة مستمسك بهنا هو مضطر كأكل الميتة، يعني الرجل إذا رحل إلى الأردن سيواجه حكما بالسجن، في حكم عليه 15 سنة وفي أحكام معلبة أخرى، بالإضافة إلى سيفتحون معه تحقيقات، كل من هب ودب في العالم سيطلب من هذه الحكومة العمالة هذه الخيانة، هي أصلا دولة أسست على العمالة، يعني هذه الدولة التي تسمى الأردن هذه مملكة خيانة لا تقدم إلا الخدمات وحراسة أعداء الإسلام، فيعني كل من هب ودب، الجزائر ستقدم طلبا للتحقيق معه، ربما فرنسا أيضا، ربما أمريكا أيضا، رغم أنهم لو أرادوا أن يطلبوه هنا لكن لا يوجد، لأن هنا عقبات أشد، لكن هناك يكون الأمر سهلا، كل المخابرات العالم ممكن تحقق معه هناك في الأردن، فهذه هي الخطورة. إذن سيواجه حكما، وليست القضية قضية حكم انتهى، القضية قضية أنه سيعذب وأني سيواجه ربما أحكاما أخرى، وربما يعني يكون أمثولة ويكون يعني يتشفون فيه ومحاولة إذلاله أيضا، فقد تكون أشياء كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يحميه وأن يرد كيد الكائدين عنه. فهذا بالنسبة للشيخ أبو قتادة، هذه مسألة يعني الهدف منها هو بحيث الضغط عليه وعلى أسرته، بحيث يشعر أن حياته صارت جحيما وحياة أبنائه، لأنكم لا تتخيلون الرقابة معناها إيش. الإقامة الجبرية يظل في البيت ربما أقل، يعني بالرحمة 17 ساعة، 17 أو 18 ساعة، وأحيانا بيوصلوه ل 20 ساعة. طيب، وفي رجله بيوضع تاج معين اسمه تاج، هذا التاج يعني للشريحة الإلكترونية يعرفون أين، يعني له مساحة محددة يتحرك فيها، بالإضافة إلى له وقت معين لابد أن يظل في البيت. يعني لو أعطوا له 4 ساعات مثلا لابد بالضبط يكون موجود في البيت، وإلا يقتحمون البيت. بالإضافة إلى أنه من حقهم طول ما هو في البيت أن يأتوا في أي وقت، يأتوا الساعة مثلا 2 بعد منتصف الليل زوار فجر، يأتون في الظهر، في النهار، بأي وقت تجد الشرطة يأتون للتفتيش المفاجئ بدون أي شيء، فجأة يجلسون يفتشون ويروحوا ماشيين هكذا، هذا أسلوبهم. يفتشوا الأولاد ويفتشوا كل ما هو في البيت يفتشون. وهذا هو الذي حدث، فتشوا حوالي أول أمس، الكلام كان أول أمس يوم الخميس بدأت العملية، ثم بدأت الجمعة بشدة. ذهبوا إلى بيوت بيته ثم فتشوا بالكامل وأخرجوا الأسرة ما عدا هو، وظلوا يفتشون، خلعوا الكاربت السجاد هذا في الأرض خلعوه، ويظلوا يفتشون كل شيء في لعلهم يجدوا شريحة مثلا موبايل، يفتشوا على أي رسالة هنا مخبئ أي حاجة هكذا، يعني بالإضافة إلى كل ما هي آلات أو أدوات إلكترونية موجودة بتصادر، مع أنه لأن ممنوع أصلا يكون عنده إلا التليفون المخصص ومربوط بطريقة معينة ويسجل الناس الذين يتصلون. وأيضا فيه لستة قائمة بمن يتصلون، يعني مثلا في ناس ممنوعين، ممنوع لكن لا أحد يعلم هذه الأسماء إلا طبعا هو، يعني بيكون موضوع عنده عارفين من هي الأسماء. لكن في بعض الشباب هداهم الله بيحاول يتصل، ويعني يعرضوا الشيخ للحرج، يعني مثلا بيحصل على التليفون بأي طريقة، وعايشين هؤلاء في الخارج، في دول عربية وفي بعضهم في دول في أوروبا وغيرها، يعني بصراحة يعني يجب أن الإنسان يكون عنده شعور بالمسؤولية، يعني ما في داعي تتصل أسلم على الشيخ وبعدين أحيانا يسأله، فهو يعني لأن لو اسمه موجود بما خلاص بيحصل ممنوع ان هو يرد، لكن لو هو اسمه غير موجود يعني عادي ممكن يرد. ولكن الشباب عندما يتصلون او ان احدا يتصل مثلا وصادف انه رد، يعني ما لا يفهم ان هو الان تحت المراقبة اللصيقة وان المكالمة تسجل، يعني بصراحة ناس يعني نسأل الله السلامة شباب هؤلاء. يا اخي بتحبه انت تضره، يعني بتحب تروح تقول له سجل لنا شيء، طب ما حكم كذا يا شيخ، يا اخي انت كده بتضر، يعني الواحد تعب مع اخواننا هؤلاء. النقطة الثانية ان مسكوا فتشوا البيت وجدوا، هم ربما شكوا في شيء، طبعا هو لما يحب يعمل لك مشكلة يفتعل لك، هيجيب لك هم الانجليز اساتذة في انه يخترع لك مصيبة، لا بد لو انت ماشي سليم 100% هتبص تلاقي نفسك بتقتنع انك مخالف، كيف لا تعلم. فهم هكذا يتفننون في ايجاد اي مخالفه لك، حاجه ولد يتكلم هنا، رساله اخذوها تجسسوا عن طريق الانترنت، صوت الشيخ كان موجود في مكان معين او احد، ربما شكوك معينه فيقلبوا لك الدنيا رأسا على عقب، رغم أن الموضوع لا يحتاج كل هذا. هذا الذي حدث، اقتحموا البيت فتشوا بالكامل، الأسرة خرجت في مكان آخر، ويعني أرسلوهم إلى ناس، إلى أصدقاء يعني لهم، أو يرسلوهم إلى هوتيل مثلا وفندق. وبيت آخر لأحد إخواننا أيضا من لأنهم لهم علاقة بهم أيضا لأنهم قريبين منهم جيران، شكوا اني ربما لانه له علاقه، فذهبوا عند بيت هذا الاخ، وهو كان مسكين لسه خارج من جوانتنامو وظروفه صعبه، دخلوا اقتحموا ايضا، اخذوا الاسره بالكامل الى الفندق، والبيت اخذوا كل ما تتخيلونه من اي كمبيوترات الاولاد، الموبايلات الاولاد، اللعب، عارفين الالعاب العاديه، خدوا الساتلايت، عارفين الساتلايت العادي. طب تاخد الساتلايت ليه؟ انا لا تعرف. ساتلايت صغير هكذا، ودش صغير بقى معاه، فاخذوه بالريسيفر بكل شيء، كل ما هو في البيت من اي شيء الكتروني اخذوه بالكامل. وهذا لا علاقه له بالشيخ ابو قتاده من الناحيه اللي ما له دخل، هذا ملف هذا ملف، لكن له، لانه له علاقه اسريه فقط، يعني جاي من اصحاب هكذا يعني، ولانهم من يعني في يعني سلام عليكم، الزوجه بتتكلم، الزوجه بيتصلوا ببعض عادي يعني، اهو لان هذا بسبب هذا. وايضا بيت ثالث لاحد الشباب، لان ابنه له علاقه باحد الشباب، فراحوا فتشوا البيت الثالث واخذوا الاخ هذا باسرته ووضعوهم في فندق وبيفتشوا لعلهم يجدون اسلحه نوويه مثلا، لانهم ما الله العظيم ناس، وايه كتيبه يا رجل، مقسمين مكافحه ارهاب وكل ما تتخيل، يعني كانه داخلين بايه، بغل وحقد لما عندما يدخلون، كاني مثلا في جريمه، الرجل مسالم ولا يستطيع يفعل اي شيء. حتى البيوت التي دخلوها، هذه ثلاث بيوت فتشوها، وبالاضافه الى يعني، طب المدرسه، ما ذنب مدرسه اسلاميه؟ يعني اين الذين يتصدقون بالرحمه وحقوق الانسان وكل هذه المسائل؟ طب المدرسه الاسلاميه هذه التي اقتحموها، ما ذنب الاطفال اللي فيها؟ وما ذنب المدرسين والمدرسات؟ هذه مدرسه اسلاميه، مدرسه صغيره اسلاميه، بين ابنته بتدرس في هذه المدرسه. راحوا اقتحموا المدرسة وقالوا لهم نحن مكافحة إرهاب، تخيل رعب يعني. وظلوا في المدرسة أكثر من 7 ساعات في المدرسة، فتحوا كل الكمبيوترات وأخذوا المعلومات اللي في الكمبيوترات، والبنت وحاصروها وحضعوا المدرسين والمدرسات في مكان في حجرة لوحدها. طب انت جاي تعذب المدرسة وتروعهم وتروع الطلبة وتروع الاولاد الصغار هؤلاء، او الاولاد اللي بيتعلموا الاسلام، لانها مدرسه اسلاميه خاصه يعني. فطب وانت بتريد ماذا تريد يعني؟ طب ما انت بتشنع على البنت يعني، بتخوفهم حتى يطردوها حتى من المدرسه يعني، ايش يعني؟ ربما كانت بتعمل شيء في المدرسه، بتستخدم الانترنت في المدرسه يعني. شوف فزع وافزاع للمدرسه واهانه للمدرسه، المدرسه الإسلامية. تخيل لو هذه مدرسه كاثوليكيه ولا ارثوذكسيه ولا معبد يهودي، هل كانوا يستطيعون يفعلون مثل هذه الافاعيل؟ لو كانوا ياتون في نفس الوقت، طب انتظر لما الطلبه ينصرفوا، ده في عز في عز النهار، في نفس في الصباح والناس في البدايه، وتعملون هذا يعني، وتجلس اكثر من 7 ساعات تحقيقات مع البنت مسكينه، وابوها هناك محاصر في شقته، والام والاولاد خرجوه في مكان اخر، واستعراض يعني، الناس لا تعرف هذه الحقائق للاسف. ما وصل الإعلام، ما في الإعلام، اللي في الإعلام فقط يا جماعة هو لا يتعدى الذي تعلمونه، اللي في الإعلام هو مجرد فقط إنه ذهبوا واعتقلوا وانتهى. لا، في تحقيقات وترويع، ويعني شيء يعني، لو أن في ناس هؤلاء، لو أن هؤلاء المسلمين مثلا لهم كلمة، ما كان يعني اشترى هؤلاء بهذه الطريقة، لأن الموضوع لا يحتاج كل هذا. أو إيش يعني أبو قتادة يعمل إيش يعني؟ يعني إيه أقصى ما يفعله يعني؟ يعني أنا بتعجب يعني، إيش أقصى ما يفعله؟ إنا لراجعون. هل الصوت ضعيف يا جماعة؟ ما بلغوني حتى لا تشوشوا علي. الصوت ضعيف لو في، طيب جيد الآن. طيب الآن انتهينا من يعني، اذا الشيخ ابو قتاده هكذا وضعه. هم طبعا اخذوه على قسم الشرطه الخاصه، ثم سيعرضونه على يوم الاثنين. لاحظوا عندما اخذوه يوم الجمعه، على فكره اخذوه يوم الجمعه مساء يعني، لما اخذوه يوم الجمعه كان هم رجعوا بفتشوا، فزوجته رجعت واولاده رجعوا عشان ياكلوا ويتغدوا، فراحوا مقتحمين البيت اثناء الغداء. يعني في اثناء الاكل، ثم اخذوه في قالوا له انت مطلوب القبض عليك الان. قال بمعنى ايه؟ ان هو كان اصله خالف عمل خالف ايه؟ ولد ممكن مسكين استخدم موبايل، او حد فتح حاجه بدون لا يدري، او شيء من هذا، مع ان هذه اصلا يعني اصلا ممنوع ان يعملوها. ربما حد شيء في تجسس عليهم من جهه معينه، ربما حدث شيء، ولكن رغم ذلك اشياء تافهه لا يوجد فيها شيء، لا بالمعنى يعني. ورغم ذلك فإنهم يعني لكي يردوه إلى السجن، الهدف هو أن يرد إلى السجن وأن يطعن في قرار القاضي الذي سمح له بالإقامة الجبرية ووقف الترحيل. فهنا سيعملون إيه؟ ردوه للسجن ويسعون في الترحيل بسرعة لعلهم يجدون قاضيا أو محكمة تكون تعمل نفس العملية التي قامت بها، نفس المؤامرة، نفس الأسلوب، نفس الأسلوب الذي تم مع الشيخ أبو حمزة وإخوانه، وتم ترحيلهم بموضوع لا تتخيل. لم يحدث في تاريخ بريطانيا هذا السلق بهذه الطريقة. بعض الصحف البريطانية هنا قالت اتهمت الحكومة أنها تكيل بمكيالين، وحتى القضاء كان في هذه القضية، قضية الشيخ أبو حمزة وترحيلهم لأمريكا، بتكيل بمكيالين، لأن في نفس الأسبوع تم إيقاف اللي هو البريطاني الذي كان متهم بسرقة وأشياء يعني نصب، وكان مفروض هيواجه حوالي 60 سنة هناك وحكم شديد كما يقال. ورغم ذلك أمه ظلت ترقص في الشارع في وسائل الإعلام فرحانة، عارفة أنها سيذهب إلى الجحيم. ده نصارى، هؤلاء ليسوا مسلمين، هؤلاء بريطانيين أصليين. ها، ورغم ذلك يشعروا كأنك نفيته إلى يعني إلى الجحيم. تخيل البريطاني، بعض الإنجليزي يعتقدون أن الذي يذهب إلى أمريكا كأنه راح للجحيم، انتهى. هذا ما يعتقدونه. فلذلك قالوا طب ما انتوا كيف القاضي يوقف وهو يعتقد ان الحكم سيكون قاسيا ومده طويله؟ طب ما هو ابو حمزه نفس الموضوع، وبابر احمد، وكل هؤلاء لم يرتكبوا شيئا اصلا، والانجليزي هذا ارتكب. يعني القصه ان هو مرتكب وعليه ادله وضده يعني. ولكن لا بواكي للمسلمين للاسف الشديد، وهذا ما حدث. وانا اعتقد هم يوم الاثنين عنده جلسه ان شاء الله، وسيحدث يعني الكفاح بقى. مكتب المحاماه سيحاول المسؤول عنه، مكتب المحاميه جاريس بيرس، سيعمل يعني كل ما في وسعه بكي يمنع وضعه اعادته في السجن مره اخرى ويمنع ترحيله. ها، ولكن يعني الله من ورائهم محيط يعني. لكن للاسف عندما يضعون أي مسلم، أي إنسان مسلم داعية، يضعونه في الإقامة الجبرية، القصة أنهم يعاقبون الأسرة كاملة. ليست القضية له هو، ممنوع زيارات، ومن الذي يزور، وممنوع الأولاد. طب الأولاد يريدون يدخلوا الإنترنت، ما لا يستطيع يدخلوا الإنترنت، في لأن الدراسة حتى الذين يدرسون هنا لابد الإنترنت، استحالة ما تستطيع تدرس الا عن طريق الانترنت وتستخدم الابحاث والاشياء. طب كيف ده؟ هنا في الابتدائي بيستخدموا الانترنت، الاعدادي، الثانوي، كل السنوات الجامعه، كيف يعني؟ فتضطر تروح في الشارع يعني، او في اي مكان اخر للمخصص للانترنت يعني. طب والبنات والاولاد الصغار يعني لا يوجد رحمه للاطفال ولا يوجد رحمه للاولاد. يعني طب ذنبي انا ايه؟ انا في دراسه وابني في الدراسه وانا يحرم من استخدام هذه الادوات يعني. ايش يعني؟ ايش يعني هيتصل بمين يعني؟ هيعمل ايش يعني؟ وهي ايش يعني؟ الدوله بريطانيا هذه ضعيفه يعني، الدوله النوويه هذه ضعيفه لدرجه ان ابو قتاده واولاد ابو قتاده يعني يحركون الاسطول السادس والسابع والعاشر ضد الدوله التي لا تغيب عنها الشمس. يعني سخف في سخف، حضاره منحطه والله العظيم، حضاره فعلا يا جماعة. أنا بتعجب من هؤلاء المتخلفين في بلاد المسلمين الذين يولعون بمثل هؤلاء. يا جماعة احنا عشنا معهم ونعلم كيف يتعاملون مع، لولا قذارة هؤلاء الحكام المجرمين، لولا هؤلاء اللصوص الذين يسرقون خيرات هذه بلاد المسلمين، ولولا هؤلاء الذين يسرقون دين المسلمين ويغتصبون شريعة المسلمين، لولا هؤلاء جميعا ما استطاع هؤلاء أن يتقدموا علينا بهذه الطريقة يعني. هي عملية مجتمعات خاوية وعاشوا على الغنيمة وغنموا من العالم من الإسلامي وغير الإسلامي، ويعيش أحفادهم وأولادهم بسبب هذه الغنائم والجبروت الذي مارسوها علينا وعلى الأمم كلها. أما في بلادنا هم الذين يساعدون الطواغيت، ولذلك معظم المسلمين الذين لجأوا هنا سواء اللجوء اللي هو السياسي أو ما يسمى اللجوء الاقتصادي أو الإنساني أو غيره، بسبب من؟ بسببهم هم. هم الذين يحرسون، عينوا من يحرس مصالحهم. ولذلك هذه هي، وبعدين بيخوفوا الناس طبعا، يقول لك ما أحد يحلم أن خلاص ما عادت بريطانيا ولا الغرب جنة للمسلمين. ها، فهذه هي مصيبة مصيبة. وبعدين المشكلة في من؟ المشكلة المسلمين عدد هنا في عدد المسلمين حوالي 2.5 مليون أو 3 ملايين، غثاء كغثاء السيل. أكثر من يشمت في المسلمين، أنت تستطيع تعمل مظاهرة وتقول تعالوا انصروا الشيخ أبو قتادة أو الشيخ ولا لن يخرج معك يعني بالكثير يعني، إذا خرج لن يخرج أكثر من 20 رجلا مثلا وامرأة بالعوائل، عوائلهم فقط لا أحد. في موضوع اتهام السيدة عائشة، الإجرام الذي حدث من هذا الشيعي المجرم الذي اتهم السيدة عائشة، الناس دعوا إلى تظاهرة لم نخرج. أنا فاكر خرجنا كنا حوالي في الهايد بارك بالأسر بالأولاد بعددنا وكلهم وبحوالي 150 بالضبط، 150 تقريبا، 150 شخص بالأولاد والنساء هم اللي كانوا مكترين الموضوع. تخيلوا، من السيدة عائشة أم المؤمنين. طبعا الإخوان هنا لم يأمروا أتباعهم بالخروج بالتظاهر ليشاركوا، لأن كانوا لهم علاقة بالشيعة. وطبعا كل التيارات اللي هي منبطحة، هذه هم أصحاب المراكز الإسلامية يا جماعة، كلهم لهم مصالح مع المخابرات هنا، فكيف سيشجعون على التظاهر؟ يعني مسلمون حاجة عار وشنار يعني، الواحد يعني تعب معاهم. طيب يا جماعة، بالنسبة هذه المسألة الأولى، طيب أنا هرجع اللقط مرة أخرى لأن أخشى أن الرقم 2 هذه معناها أنه ضعيف الصوت، لكن الصوت قوي الآن حتى أكمل. طيب، في بالنسبة إذن هذه قضية، إذا انتهينا من موضوع الشيخ أبو قتادة، في موضوع متعلق بالشيخ أبو قتادة هو موضوع الشيخ أبو حمزة أيضا. الشيخ أبو حمزة ممنوع حتى الآن ممنوع أصدره إن هو يتصل حتى بالتليفون بأهله. بسبب إيه؟ بسبب إن أمريكا بخبر إن هو إساءة، إن هو نشرت بعض الجرائد إنه بيساء معاملته. نعم يساء معاملته من مصادر يعني قريبة زارته، وقالوا الشيخ أبو حمزة يعامل من بعض المحامين يا جماعة وليس من الأهل كمان، حتى لا أظن أن من الأهل، من المحامين الذين زاروه هناك، أقول يعامل معاملة مهينة جدا. هو طبعا لماذا التركيز عليه؟ لأنه الشيخ أبو حمزة لأنه مريض، الراجل عاجز، يداه مقطوعتان، له بيرى بعين واحدة، عنده السكري، عنده أحضر من 11 مسمار في رجله، عنده عدة أمراض، لا يستطيع حتى اللي هم خدمات ما يسمى العاجزين، هذه دي عادي مؤسسات خاصة. وأنا سألت المسؤولين عن ذلك، قلت لهم طب وكيف إن هذه مؤسسات في السجون معروفة تساعد مثل هؤلاء؟ قالوا في أمريكا لا يساعدونه، وضعينه في طريقة مهينة جدا، يعني كان الأول يوظفوا له واحد يساعده في ملابسه يعمل له كل هذا إهانة لا تتخيلون، إذلال يا جماعة، ناس حقدة يعني، ناس حقدة. وذلك أنا ربنا ينتقم من هؤلاء الذين ساهموا ورضوا وساعدوا وسهلوا لتسليمهم إلى أمريكا، لأنهم يعلمون أن الذي يذهب إلى أمريكا لا يعود إلا أن يشاء الله. تخيلوا، وليست المسألة عن أمريكا فيذهب يعني ويحكم محاكمة عادلة، لا يوجد يا جماعة قضاء ولا قانون ولا أي شيء، ده جماعة من حسب مزاج القاضي وحسب مزاج الدولة، لا علاقة لها. أي مسلم عندهم يعني عندهم حقد وعلى الإسلام من غير يعني بغمض كده يخبطك أحكام لا تتخيلها، ناس بتفترض افتراضات غريبة، يقول لك اه فلان هيعيش مثلا، كان يفترض اه 5 ماتوا، كل واحد فيهم يفترض ان هو سيعيش 100 سنة مثلا، اه اضرب 5 في 100 اه يبقى 500، يبقى انت اه نعطيك 500 سنة سجن كده، هكذا حسب الايه بيقدروها تقديرات هكذا. ما هو في بعض بقى طبعا يديله 1000 و2000 سنة، يعني بالله عليك هؤلاء بشر ولا ينتسبون الى البشرية في شيء؟ ها هذه هي أمريكا التي علمتنا وتعلمنا الحضارة كما يقال. هذه مأساة أخرى إخواننا، هؤلاء يعانون. كل المجموعة التي تم ترحيلها إلى أمريكا في السجون هناك، رغم أن هذه ليست جوانتنامو، هذه السجون العادية في أمريكا أسوأ من جوانتنامو. يعني جوانتنامو أحيانا يكون لأن فيها رقابة دولية، أحيانا يكون فيها شيء وعليها مسلط الأضواء، لكن السجون العادية في غاية الإجرام، سلخانات، بتقرير بعض منظمات الدولية. اقرأوا ملف السجون الأمريكية وستجد من أسوأ سجون العالم، ولكن للأسف لأنهم مسلمون فسلموهم للأسف الشديد. يعني ولا يوجد أصلا، لا يوجد لك بواكي، ولا يوجد لك ظهر يحميك، ولا يوجد لك من يسأل فيك، ولا توجد لك جماعة قوية تؤدب من يفعل ذلك، ولا حتى تطالب بك وتطالب بحقوقك وتطالب، لا يوجد هؤلاء للأسف الشديد. طيب هذه موضوع الشيخ أبو قتادة انتهى، نأتي إلى موضوع آخر وهي المؤامرة على الشيخ سليمان أبي غيث. الشيخ سليمان أبو غيث كان معتقلا طبعا بعد أحداث غزو أفغانستان، عندما هاجمها هؤلاء البربر المتوحشون الأمريكان وكل من عاونهم، فهذه الحملة الصليبية على أفغانستان، الرجل لجأ إلى إيران وهناك اعتقل في إيران وتم وضع في إيران. من يعني لما نحسبها من 2002 تقريبا إلى الآن، يعني ظل كل هذه المدة حوالي يعني 12 سنة تقريبا موجود فين؟ هناك في إيران، لا يعلم شيئا، يعني خلاص انتهت المسألة نهائيا. ها يعني لا ما لا يوجد حتى في أدبيات وأبجديات التنظيمات إن القائد الذي يعتقل، حتى لو افترضنا أنه كان قائدا مثلا، فحتى في هذه الفرضية فإنه خلاص بيعزل ولا يعلم عنه شيء. وأقصى ما كان فيه أنه هو كان متحدثا رسميا، بس يعني مثل متحدث اسمي إعلامي وليس عسكريا، الرجل لم يكن عسكريا وكان خطيبا، ثم ذهب إلى أفغانستان والتحق بهم وظهر في الصورة الشهيرة التي رأيتموها، وأنه كان متحدث الإعلامي لتنظيم القاعدة. انتهى، هذه أقصى شيء عنده. وهم هؤلاء لا يهتمون بمثل الله، هم يهتمون بالعسكريين أو القادة الميدانيين بصفة خاصة، ولكن رغم ذلك تمت مؤامرة خسيسة أطرافها من البداية إيران طبعا. وأنا علقت البعض الصحف وسائل الإعلام في لما عندما علمت بالخبر، قلت لهم البداية إيران تريد أنها بتضع تورط تركيا في المسألة كالآتي، هذه أنا دولة شيعية وتركيا السنية اللي تضيق على سوريا الآن وتحارب وهي رأس العالم السني، طب أنا لم أسلم، ها إيران لم تسلم واحدا ها إلى أمريكا. آه نعم أنا علقت صح، أنا علقت على هذا الأمر في ذلك الوقت، لم تسلم أي شخصية قيادية أو غير قيادية من أعضاء سواء الذين كانوا ضمن تنظيم القاعدة أو غيره. طيب هؤلاء لم يسلم، لكن سلمت، لكن خذوا هذه تركيا السنية، باكستان كما قلت لكم طبعا السنية بقى، يعني طبعا بين قوسين يا جماعه هم اعداء السنه، لكن انا بتكلم هم لا مرتدون، حكومات مرتده اصلا خارجه عن الاسلام، لكن بتكلم على انها محسوبه في التقسيم ان هذه دول سنيه شعوبها يعني اغلبيه سنيه وناكد، ولكن هم الذين سلموهم الى ايران، سلموهم الى الامريكان وليست ايران. ايران هي التي ارسلت أبا غيث وكان في إمكان إيران تفعل شيء آخر، كانت تسيبه تتركه كما ترك غيره كان يتصرف براحته. لماذا يعني رحلوه هنا وجابوه هناك يعني وضعوه هذه الأوضاع؟ كان في إمكانهم أن يرحلوه، أن يذهب كما ذهب كل، على فكرة معظم من ترك باكستان ذهب إلى أفغانستان أو ذهب إلى بلاد، رجع إلى بلاده أو إلى ساحات أخرى، كان بمفرده بمعاونة يعني شخصية وليست من لا علاقة لإيران فيها. يوم تركوه يتصرف بكفالة معينة عن طريق بعض السنة من البلوش والبلوشستان، ولكن هذا لماذا هذا؟ لا، هذا شخصية ليست سهلة، اسم كبير مهما كان، وكان متحدثا رسميا، هو من البقية البقية يعني من بقية البقية الرسمية. فإذا هذه سيكون شيء يعني كما يقال هذا غنيمة كبيرة يعني. ولذلك أرسلوه إلى تركيا لأن الأمريكا ستعلم يقينا، إيران هي أكيد بلغتهم يعني إيران بل إنها وصل إلى تركيا، وصل إلى تركيا، تركيا أنا بحترم قوانيني والرجل ليس مخالفا لقوانيني وأنا لا أستطيع بموجب القوانين التي عندي أسلمه الأمريكا. طيب انت عارف القاه في اليم مكتوفا ثم قال له اياك ان تبتل بالماء، يعني بالله انت كتفته وراح ترميه في الميه وتقول اوعى الميه تلمسك، يعني كيف اياك؟ ها طب ما انت كتفته، طب كيف هيعوم؟ ما نفسك انتم تقول له تعال انا هسلمك. مراسلات للكويت، الكويت طبعا دولته الاصليه بالزعم أنها نزعت عنه الجنسية، رغم أن هذه لعبة، الجنسية هذه هو أصلا هذه بلده وهذه أجداده فيها، جنسية إيه جنسية؟ ده شيء هذا طارئ على أصل الناس، ورغم ذلك ممكن يتعاد له الجنسية حتى بالمفهوم القانوني العادي. طب حزموه الجنوب في الكويت لأن له عائلة وأسرة، لكنهم لا يريدون، لأنهم لو ذهب إلى الكويت هناك بعض القبائل والعشائر وبعض المحامين ومنظمات حقوق إنسان وغيرها ستلح عليهم في الإفراج عليه أو يسهلوا وضعه في السجن، فهيكون أفضل يعني وضعه في الكويت سيكون على جميع المقاييس سيكون أفضل من أن يذهب إلى أمريكا أو يسجن في أي مكان. ولكن المؤامرة أيضا كانت على قدم وساق، ان الكويت ترفض، تقول لك لا اريد الملف هذا لان امريكا ستطلبه وانا لن استطيع ان اسلم مواطنا حتى لو نزعت منه الجنسيه الى امريكا، انا ابعد عنه، هو ليس كويتيا الان. انزل يعني فرقوا حقه وكرامته ودينه وحرياته، هؤلاء المجرمون فرقوها على هذه الدول الخسيسة المجرمة. ثم طبعا من الذي يقوم بالدور اللي هو عارف انت تعرف واحد في دايما انسان يكون سفيه او بلطجي او مجرم دايما تقول له من يجرؤ يفعل ذلك؟ من يستطيع؟ كل يخاف يقول لك لا هذه لا استطيع افعلها حياء او شيء. من؟ انا لا يوجد الا عبابيد الانجليز وعبابيد كل من هب ودب، هذه الدولة المسخ، تخيل لا يوجد فيهم رجل شريف، والله العظيم يا جماعة لا يوجد في السلالة الهاشمية هذه رجل شريف، الجد والأب والأب والأب والعيلة كلها يا جماعة خونة سلالة، بيقول لك هاشم أعوذ بالله، يقول لك أصوم سلالة النبي استغفر الله العظيم، يا أخي ده أنتم ممكن من موالي أبي لهب أو الموالي أبو جهل مثلا، لكن تكونوا من السلالة؟ لا يوجد واحد صالح في من هؤلاء الحكام ولا الأمراء، كلكم تربية تلحس أحذية، كيف يا جماعة؟ هذه جينات خيانة والله، الرجل حتى من خياناته حبس أباه واللي اتهموا بالجنون واللي دخل الانجليز في الاحتلال وعملوا لهم دوله اسمها مسخ اسمها الاردن، هذه اقتطعوها من سوريا وعمل لك شغلانه هكذا، ايش يا جماعه هذه الدوله؟ جاء دوله اسمها خدمات ترانزيت، يعني دوله محطه هكذا لحمايه الكيان الغاصب والتجسس على المسلمين، كان الهدف منها حماية ما يسمى إسرائيل، وأيضا الترويض والتجسس على الفلسطينيين، وان هم بحيث ياخذوا، والفلسطينيين ايضا الذين يعيشون هناك كلاجئين يعطوهم ايه، يعطوهم اموال، الامم تحت تعطيهم اموالا، تعطي الحكومه اموالا من اجل ايه اطعام هؤلاء وهكذا. ولذلك لا تجدون الاردن هذه ماذا تنتج في حياتها، ما هي مثلا المصانع، ادرسها في الجغرافيا ولا في اي شيء. كل دولة مشهورة بأشياء معينة. طب بالله عليك هذه الدولة مشهورة بإيه؟ مشهورة أنها بتقتات من الأمم المتحدة، من أمريكا، من إعانات اللي كان الغاص. إسرائيل بتعطيها إسرائيل بتعطيها منحا يا راجل، ده معين بتحميها، تخيل. فلذلك كنت تتعجب إيش الدينار عالي جدا، رغم أنهم لا ينتجون شيئا، لا يوجد فيها، هي البلد يعني معتمدة على ان الملك بيأخذ الاموال من اوروبا ومن امريكا، مفروض حصة ينفق على الشعب. هذه هي المسألة. يعني ايش ما هو المقابل؟ المقابل هو التجسس على الأمة، التجسس على الشعب، نشر لحماية هذا الكيان الغاصب. من الذي يقبض على الشباب يوميا الذين يحاولون أن يذهبوا أو يتسللوا عبر الحدود إلى سوريا؟ كان المفروض لأنهم ضد النظام من قبل، يعني في عداء بينهم بين النظام السوري، طب على الأقل اسمع، هم الذين يقبضون عليهم وهم الذين يضعونهم في السجون. من الذي كان أيضا يقبض على الشباب؟ أعتقد لما كانوا يذهبون إلى العراق، ها أيضا هم، هذه حارس لكل ما تتخيلونه. والإضافة إلى أن هو طبعا مع رشوته للعشائر والقبائل هناك، فتجد أكبر دولة فيها قوة مخابرات لا كاد لا توجد في الولايات المتحدة نفسها، مصر، وعلى جبروت الأمن عندهم اللي هو أمن الدولة لا يوجد مثل الذي يوجد في الأردن. هلا تشعر لكل مواطن مخبر، وراء كل مواطن مخبر، المواطن نفسه مشروع مخبر، إلا من رحم ربي حتى لا أعمل، يعني سلالة مخبرين. فتخيل هم الذين قاموا بالتسهيل، استلموا أبا غيث من في المطار واستقبلوه، وعلى طول وان واي مباشرة على الولايات المتحدة، ونزلوه طبعا أمس تقريبا في محكمة في نيويورك. من يتحمل هذه جريمة؟ جريمة ارتكبتها إيران، إيران عدوة للإسلام يا جماعة، خلاص انتهينا. إيران انتوا بتبقوا على إيران ليه؟ ما هي عدوة ظاهرة يعني، لكن احنا بنتكلم على الناس المخدوعة في هذه الدول مثل أردوغان هذا، ومخدوعة في الدول التي الكويت، بلد حتى يعني بلده الأصلية، يعني مش ليها حقوق أطفال، مش ليها أولاد، مش في نسوة، مش في عشيرة، مش في أهل، مش في حقه، تروح ترحلوه إلى أمريكا ولا تستقبلونه يعني من أجل، طب احبسوه سجنوه، أعد له الجنسية وعاقبه بالقانون عندك حتى الوضع هذا، ولكنهم لم يفعلوا لأن بسبب الأسباب التي قلتها لكم. أما الأردن فهي ثالثة الأثافي، وهي معجون الشر، معجون الاستخبارات، الدولة التي دائما دائما في خدمة أعداء الإسلام. هو باعتراف، تخيل الرجل الملك حسين هذا كان يتجسس على الملوك والحكام العرب، وهو الذي اعطى، راح بلغ الكيان الغاصب اسرائيل بالضربه التي فعلها السادات، ولكنهم لم ياخذوا كلامه بالجديه، لانهم لم ياخذوا، انه لم يتصوروا ان السادات في ذلك الوقت كان عنده الجراه انه يضرب بالنهار وفي يوم عيد ما يسمى الغفران، وبيكون بهذه الطريقه، لا، وخط بارليف موجود، والعمليه كانت امكانيه يعني استحالة أن يفعل ذلك، ويظنون أن الضربة لا تكون بهذه الطريقة، وبالنهار دائما الضربة تكون إما في الفجر إما بالليل مثل هذه الأمور، لكن يضرب في عز الظهر هكذا. فكانت هو اللي بلغهم، وذلك هم لاموا أنفسهم وعزلوا جنرالات وتحقيقات بسبب أن هذا الرجل، وذلك بكوا عليه لما مات، إن هو الذي خدمهم طول عمره. لما في أول زيارة له علنية لإسرائيل قال لهم شالوم شالوم إسرائيل، منذ 50 سنة وأنا أتردد. تخيل واحد 50 سنة وعمل لك فيها جبهة الرفض وإن السادات ده خائن وإن مش عارف كلهم خونة عاملين يخنوا خاينين الأمة في السر، ولكن السادات هو اللي خرج عن عزف عن خرج عن السرب وأعلن الخيانة العلنية، ولكن اتضح إنهم كلهم خونة. يعني فهذه بلاد هذا قدرنا أننا نعيش في حقبة لا مثيل لها في التاريخ. هؤلاء الخونة الذين يحكموننا هم الذين يعتدون على حرماتنا وعلى أعراضنا. وهل تتخيلون أن أمريكا ولا كل دول العالم في مكنتهم أن يقضوا على هذه الأمة ولا كانوا يحققوا أي انتصار؟ لا، إلا هؤلاء، لولا هذه الأعين الحارسة على مصالح هؤلاء على أمريكا ومصالح الغرب. أمريكا في عز ضعفها يا جماعة وليس في قواتها. الاتحاد الأوروبي، الغرب أيضا في ضعفه، ومن الذي يشجعه ويموله؟ ما رأيتم ما حدث في مالي؟ دولة الإمارات هذه الدولة التي يعني تستولت على أموال المسلمين وعدد سكان قليل، فاستطاعت أنها تمول حروبا لا دخل لها بها من ناحية الواقعية، تمول هؤلاء الصليبيين الفرنسيين ليقتلوا المساكين الأبرياء في شمال مالي، وهذه دولة آل سعود الحية الرقطاء، مؤسسات إعلامية تمولها فاسدة تدمر الأمة، ومؤسسات أيضا في المجهود الحربي، تخيل كأنها مساهمة مفروضة، مجهود الحرب الصليبي الفرنسي الأمريكي من تمويل آل سعود وهؤلاء دول الخليج. يعني تخيل أن احنا نقتل بأموال المسلمين، بنذبح بأموال المسلمين، هذه هي مصيبة. هؤلاء بقى فقط هم أقوياء وأسود على المستضعفين، كما حدث في بريدة وغيرها. والموضوع النساء يا رجل، عار وشنار، والله فعلا يا جماعة إن لو أن الله سبحانه وتعالى أحيا كفار قريش لكانوا استحوا من هؤلاء. كيف النساء تسحل هكذا وإن المرأة تهان بهذه الطريقة؟ وحتى في العهد القريب ما كان هذا معمولا به عندهم، يعني كان عندهم بقية من العشائرية والقبائلية هذه، رغم ذلك كل هذا راح، ده ذهب. يعني كانت هذه موضوع النساء كان خط أحمر عندهم، ورغم ذلك جرأة ما بعدها جرأة. ولذلك أنا مستبشر إن شاء الله أن زوال دولة آل سعود دي لابد، حتمية لابد أن تزول إن شاء الله، لأن فعلا هذه الدولة خدعت الأمة واستولت على أموال الأمة وتحارب الأمة، وهي التي جعلت مثل هذه الكيانات الغاصبة، مثل هؤلاء الصليبيين الذين يحاربون الإسلام والمسلمين، هي التي مولتهم وهي التي شجعتهم والتي أبقت فيهم. يا رجل عندما تكون فجأة في حرب، تبص عمرك في وقت حرب البترول سعره ينزل؟ الأصل ده الغرب كان مرعوبا بسبب سعر البترول، خافوا، فإذا بالآل سعود والخليج نزلوا لك سعر البترول. ده الغرب لو كان سعر البترول ارتفع تخيل كانت مصيبة كبيرة. فأنا يعني هذا هو بالنسبة لقضية الشيخ سليمان أبي غيس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياه على الحق، وأن يفك أسره. مسكين يعني خرج من سجن إلى سجون، وخرج من تحقيق إلى تحقيقات، وتخيل يعني كان يستطيع أهو ما بيعيش في سجون فيها على الأقل بقية من الإسلام، غير لما يدخل في سجون مثل سجون الأمريكان وجبروت وإجرام وإذلال، وبخاصة إخواننا الأحرار هؤلاء يا جماعة لا تدخلوا. الذي جرب السجن في الغرب لا تدخلوا. الأخوة يقول لك السجن في الغرب سهل، ما بيتصلوا بالتليفون يا رجل انت في تجلس مع من انت تليفون ايه يعني؟ فليذهب الهاتف الى الجحيم، ده بيعذبك من اجل هذا الهاتف ايضا، انت عارف بيعمل فيك ايه؟ هو بيذلك ايضا. اي زيارة يفتشك ذاتي عريان كما ولدتك او موك، يلعب في خصياتك، تخيل بيفتشك كما ولدتك امك. انا شخصيا كنت رافض زيارات الاهالي دي نهائي، لان كل ما تزور لابد هكذا، الا في يوم المحامي حتى زياره المحامين كان الواحد بيشعر بعذاب واضراب وقصه، لان الغاب بتشعر بهانه، بيفتشك ويدخلك في اله هكذا من الكترونيه ويقول لك ارفع الملابس ويعمل يعني ما في شيء، يعني ده في اسلحه يعني مخبيها مثلا في الدبر ولا في الخصيه ولا في، والله هكذا انتوا هذه هم طبعا مثل يعني الحيوانات اللي مثلهم، اما بيقولوا للولد الجنائي او غيره اخلع ملابسه بيخلع، هم مثل الحيوانات اصلا يسيرون هكذا، لكن انت لا بتتقطع عندما يقول لك تكشف عورتك، تاخد جالس في زنزانه يا جماعه، تنزل في زنزانه حاطط لك الزجاج هذا مثل شباك من زجاج، وانت في الحمام ينظر عليك وانت بتقضي حاجاتك، يقول لك اوعى تضع جرالا ممنوع كده هكذا، يقول يخزوك للبلوك، يعني بلوك هذا مكان لا تتخيل، لا ترى فيه احد شيئا ولا تسمع فيه شيء، يرموك في الارض وتظل حوالي شهر كاملا لا زياره ولا اي شيء ولا تسمع اي حاجه، ويعطوك الطعام من تحت الباب هكذا، ما والناس بيجي لها جنان اللي هم الجنائيين، لان لا ليست عندهم لا قران ولا في دماغهم اي شيء ولا حاجه، بيتعبوا فلا تخيل عندما ياتيك انا تدخل في زنزانه ولو شاركك واحد يحط لك صور عريانه، صور ومغنيين وعرايا وناس اشكال غريبه يضعك، تخيل يا ويلك لو انك ادخل معك في نفس الغرفه واحد او اثنين من الجنائيين العاديين هؤلاء، الاولاد حاطين وشم والعرايا كده يجلس عادي وفي منتهى القذاره، وام حاطط لك صور مصايب، صور قذره جدا، كيف انك انت تعيش في وسط هذا؟ يعني الواحد كان بيعمل المصايب مستحيل من اجل ان هم يعمل هذا، انا مره ارتكبت خلاص كنا هيحصل قتل مع جريمه، انا واللي كان جالسين مره دخلوني في زنزانه وفيها بصيت لقيت كل اللي جالسين لي اثنين وانا الثالث معاهم، صور عاريه ومشغلين راديو هكذا بصوت عالي موسيقى وبيقعدوا يدخنوا في انا كنت ناجس مع هذه الحيوانات، فهذا لو كنت مستحيل لازم لابد هعمل لو في ايه، فرحت قلت لهم انا اريد ان اصلي معاهم كده، قالوا ايش يعني مش فاهمين طبعا، انا كنت انا اريد أن فقال ما تصلي ولا اعمل اللي انت عايزه يعني، فقلت لهم هذه الصور، قالوا لا، وعمل مشكله يعني، رحت عامل لهم ماسك بايدي بجالي يعني خلاص، رحت ماسك كل الجرايد المعلقه ماسكها كلها على بعضها كده شاددها من الحيطه، نزعتها من الحيطه ورحت لاففها كوره واحده كده وقعدت اقطع فيها بغل كده هكذا، ان جنان جالهم جنان طبعا، ويخبطوا في الزنزانه ويضربوا وينادوا وانا هموتك، وانا قلت لهم لو هموت اي واحد فيكم مصيبه يعني حاجات، وانا قعدوا يخبطوا، فلما وجدوا ان انا في مصيبه عن نقتل بعض فاخذوني انا وردوني في مكان اخر، يعني رموني في حته اخرى، يعني على اساس قال لك لا في مصيبه هيضربوا هيموتوا بعض بسبب هذا، لاني وجدت اني ما في حل الا هذا، ولاني لو سكت كيف انا هصلي، كيف هعيش في وسط المنكرات وهذه الحيوانات اللي جالسه هكذا، ولا انتوا لا تتخيلون هذا في تعذيب في حد ذاته بالنسبه للمسلم يا جماعه، ليست المساله سهل، ولذلك الواحد بيفضل يكون في زنزانه لوحده او مع اخي من اللي يعرفهم، لكن هم كانوا يتعمدون حتى انك لا يضعك، لا بيحب يذلك يعني ويتعبك يضعك في زنزانه مع هؤلاء، او على الاقل لا يحب انك يضعك مع واحد صديق لك او اخ مسلم، ليه؟ يقول لك يتامروا يتكلموا مع حتى يتعبك يعني، وانت طبعا احنا كنا نفضل دائما الزنزانه الانفراديه حتى لا يعني الواحد يتعب دماغه، لكن اللي بيحب يؤذيك يا ويلك لما يدخلك مع هؤلاء عالم ثاني يا جماعه، مجرمون كان لومبروزو، عارف صفات لومبروزو في المجرم بالشكل هكذا، شكله كده مجرم، ناس مجرمه ويعني انحطاط اخلاقي لا تتخيله، تريد ان تعرف هذه المجتمعات في السجون في السجون هتعرف هؤلاء جميعا. ولذلك الناس بتتعب، اللي في اخواننا مش بيتعبوا في السجون، لان الطبقات اللي انت بتتعامل معها حتى من الاوفيسرات حتى منها دائما في لا تتخيل نوعيات في منتهى القذاره والانحطاط، والفاظ انت فاكر هما بينادوا بعض بالالفاظ العاديه هكذا، ده هي كان الالفاظ القذره هذه بيعتبروها عاديه. هتعيش يعني بتتعب، بتتعب لو واحد مسلم ويدخل مع هؤلاء الناس يتعب تعب لا تتخيلونه، وخاصة ان الالفاظ قذرة جدا جدا وانحطاط، فطبعا ده عذاب في حد ذاته. تقول لي اعمل لك انا ده، ما انتوا عايشين عيش فين يا عمي؟ التليفون ايه ده؟ انت حتى التليفون بيتجسس عليك وبيجبرك تتكلم باللغة الانجليزية. لو بقول لك اتكلم، طب نفترض انا زوجتي لا تعرف الانجليزي، انا ما اعرفش انجليزي اعمل ايه؟ يقول لك لا لازم تتكلم بالانجليزي. طب جيب مترجم. يقول لك لا لا لا لا, لا, لا المترجم ما انتظر يقعدك شهر شهرين ثلاثه عندما يتوفر لنا مترجم حتى يسجلوا المكالمه. تخيل انت بتكلم زوجتك تقول تكلمها بالانجليزي. انا مره احدى المرات اتكلم الشيخ ابو حمزه كان بيصادف ان انا كنت عندهم في البيت، فاتصلوا هكذا فيسلم عليا قال لي ارجو نتكلم فظل يكلمني بالانجليزي. شعرت واحنا بنتكلم بالانجليزي لا تشعر تشعر ان ما في لغه، يعني تشعر ان في حاجز، عمال تتكلم باللغه العاديه كيف حالك وانت جيد والاولاد والناس والحمد لله، بنتكلم لان كله مسجل. ها وانت جيد طيب وايش اخبارك والناس بيدعوا لك وان شاء الله ربنا يفك اسرك، ما هكذا باللغه الانجليزيه ولا تستطيع. لو كلمت بكلمه عربي يقطعوا الخط. هذا ايش يا هذه حتى اللي هي حتى اللي حريه ما يسمى هذه لغتك التي هذه اللغه تعبير عن المشاعر، ان انا اعبر عن مشاعري بلغتي الام تحرمونني منها. يعني هذا يقول لك لا اتكلم باللغه الانجليزيه، طب ما تجيب مترجم ولا نيله ولا اعمل لك مصيبه، وانا ذنبي ايش انا اعبر بمشاعر الاخرى حتى لو بعرف احسن اللغه الانجليزيه؟ هذه اللغه الانجليزيه ليست لغتي الام، انا اتكلم مع لغه بلغتي الام اللي هي فيها مشاعري. ها ورغم ذلك لا يحرمونهم. ها وتقول لي بيتكلم يعني هذا هو الغرب وهذه الحضاره. اقصى حاجه عندك في بلاد المسلمين ايه بيحدث؟ ايه التعذيب المباشر يعني. لكن انت احيانا تجلس مع مسلمين، حتى الجنائين في بلاد المسلمين اهو تجده مسلم يعني ممكن تعرف تتفاهم معاه حتى لو كان فاسدا. ها لكن هؤلاء تفاهم مع واحد كافر ومجرم وقليل الادب ولا يوجد اخلاق ولا يوجد اي شيء، طب انت تعمل ايش معاه؟ ما تستطيع كيف ستتفاعل يعني، لا يوجد اي شيء يقاربك بينك وبينه. وحتى عندما نكلمهم في الفسح كانوا يمنعونا، يقول لك هيسلموا لما يجدوا بعض الشباب يستجيب، يقول لك بيدعوهم الى التطرف والعنف وهكذا، ويروحوا منعينهم بمنعين ان يحولوك من هذا، يقول لك هذا الكاتوجري او المكان اللي انت فيه هذا الى فئه اخرى او مكان اخر، لان لو وجدوا لك تاثير مع الاعاجم هم يسالونك، لو ما لك جنائيين او الناس السياسيين اللي هم تبع القضايا الخاصه بهم جرائم يعني. هذه مصيبه يعني. فانا يعني لا تتخيلوا ان سجون الغرب سجون حلوه ومريحه، عافانا الله واياكم وعجرنا الله واياكم من سجونهم، سجونهم فقط انهم لا يعذبون مباشره، يعني لا يعذبك يعني يضربك بالمعنى يجلدك ويعذبك التعذيب، لا يوجد هذا. لكن المشكله انت بتتعذب بتموت كل يوم من الاهانات والسب والشتم، وممكن يضربوك لو انت اعترضت على اي شيء ويدفعوك مجانين. لو انت بس رفعت يدك وقالك لا ترفع يدك، قولك بيحاول يعتدي عليا، ويروح ضافعينك في الارض ويضربوك ويكتفوك يخنقوك، يزعم انك انت رفعت يدك مجرد ترفع يدك امامه. ده انت لا تتخيل هؤلاء يعني في منتهى الخبث والمكر، نسال الله ربنا ينتقم منهم. والله الحديث ذو شجون مصايب، والله لا اريد ان انكأ الجراح، ولكن انا حزين من بسبب ترحيل اخواننا هؤلاء بهذه المؤامره الخسيسه للاسف الشديد. طيب يا جماعه ايش ما هو الشيء الثالث الذي قلتموه الذي كان المفروض نتكلم فيه؟ نتكلم فيش في موضوع سيد إمام. نعم، لكن أنا بقول على جميع المقاييس يا جماعة، أني يا شبابنا، أني هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. فماذا عسانا أن نفعل؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، المشكلة قلت لكم أن المشكلة ليست من أن الغرب بقوة الغرب، وأن أمريكا بقوة وقوة أمريكا هي التي هزمتنا. المشكلة نحن مهزومون من الداخل، من داخلنا، كما قال الدكتور محمد حسين رحمة الله عليه في كتابه: حصوننا مهددة من داخلها، من الداخل. فهذه هي المصيبة. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في الحديث الصحيح كما تعلمون، الحديث مشهور في حديث في صحيح مسلم، الحديث الصحابي رضي الله عنه، حديث ثوبان، قال اللي هو قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله زوى لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها، وان امتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، واعطيت الكنزين الاحمر والابيض، واني سالت ربي لامتي الا يهلكها بسنه عامه، والا يسلط عليها عدوا من سوى انفسهم فاستبيح بيضتهم، وان ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. الحديث في صحيح مسلم، وهذا حديث عظيم جدا، فعلا ينطبق علينا. تجد أن لا يستطيع العدو أن يستأصلنا، نعم، بضمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بضمان الله له في هذا الحديث. وأيضا لا يستطيع أن يزيلونا من عن بكرة أبينا، لكن المشكلة في من؟ حتى يستبيح، حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم. من الذي يقبض على اخواننا؟ من الذي يعتقل اخواننا؟ من الذي يهاجم الاسلام؟ يهاجم الاسلام في عقر ديار الاسلام، ليس في الغرب فقط. ماذا يحدث في مصر؟ هجمه علمانيه مجرمه، يعني من حثاله البشر، من اللادينيين العلمانيين هؤلاء، كما في تونس ايضا. كل هذه الدول كلها من الداخل، واسمائهم اسلاميه، هذه أسماء إسلامية. ورغم ذلك فإذا مشكلتنا من داخلنا، وهو كما، ولذلك أنا دائما أوصي الشباب أن يقرأوا هذا المقال الذي كتبته قديما: العدو القريب أس الداء. أس الداء، سبب انهيار الدولة الإسلامية هو هذا العدو القريب، الداخل، العدو اللي من الداخل، هذا من أخطر الأعداء. يجب تطهير الساحة الداخلية. من الذي سلم أبا غيث؟ أليس هذا ملك الأردن؟ أليست هذه المخابرات التي تقتات من شعوبها وتتأخذ أموال المسلمين؟ هذه يعني إيش؟ من الذي فعل ذلك؟ هو أردوغان وغيره، كل هؤلاء، لا هؤلاء من نفس هذه العجينة، من هذه الأراضي، من هذه بلاد المسلمين، هم الذين سلموا البلاد والأراضي والعباد. ومن الذي سمح للقواعد الأمريكية في الخليج وفي أرض الجزيرة؟ ليس هم من وببركة العلماء من المسلمين. طيب، هل أمريكا كانت تستطيع أن تهاجم أفغانستان بهذه السهولة، أو العراق بهذه السهولة، لولا هذه القواعد ولولا هذه التسهيلات؟ من فتح قناة السويس وفتح، يعني من اللي أصحاب النجم الساطع وغيره، وقطارات الجواسيس والدول، يعني مؤسسات كاملة في بلاد المسلمين تتجسس على المسلمين. من هو السبب في هذا؟ إذن نحن للأسف الشديد عدونا من داخلنا، ولكن هذا ليس معناه طبعا، هذا أنا قلت لكم هذا دين الله سبحانه وتعالى، إن مهما فعلوا من هذا، يعني لو انظروا إلى قول الله تعالى: هؤلاء الذين يحاربون أهل الحق، هؤلاء الذين يحاربون أهل الحق، الله سبحانه وتعالى بين لنا بمنتهى البراء مهما كان، مهما خوفتمونا، مهما فعلتم الأفاعيل، مهما سجنتمونا، مهما طردتمونا، ها، مهما فعلتم الذي تفعلونه. انظر الله سبحانه وتعالى يعلم رسوله ويبين له ماذا يقول لهؤلاء الكفار في مفاصلة كاملة، عندما يقول: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. شوف براءة كاملة، يعني إن كنتم في شك من ديني لن أستسلم لكم، لن أستسلم لكم، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، لن أدخل في ديمقراطياتكم، لن أدخل في شرعتكم، ولن أوافق على دساتيركم، ولن أوافق على قوانينكم، ها، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله، يعني براءة كاملة واستمساك وإخلاص لله سبحانه وتعالى، كما في قول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. يعني هذه آيات بينات واضحات، إن شاء الله مهما فعلوا وخوفونا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نحن الحمد لله، يعني هذا، يعني بعض الشباب عندما أحكي ذلك ربما يعني يدب اليأس، اليأس في صدورهم. لا لا، هذا دين الله سبحانه وتعالى، قلنا لكم هذه سنة الله، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الفتنة ولا بد من الابتلاء وهكذا. يعني احنا نحن الذي يريد ان يكون الامر سهلا ويظن ان الاسلام ما شاء الله، يعني الاسلام مفروش بالزهور والورود والهزيج والليالي الملاح، فقد ضل الطريق. الاسلام لا بد من الكبد، ولا بد من النصب، ولا بد من التعب، حتى يميز الله الخبيث من الطيب. طيب، لا أنا أعطيكم يعني فرصة نتكلم عن الدكتور سيد إمام. أكمل أواصل أم أعطيكم اللاقت شباب؟ نواصل؟ أنتم نمتم ولا إيش؟ طيب طيب، الإخوان الذين ذهبوا ينامون ويمددون أرجلهم وهم يحتسون الشاي فلينتبهوا جيدا، بارك الله فيكم. فالعارف في بعض الناس تسرح، والآن في بعض الشباب يقلب في الحاسوب ويشاهد بعض القنوات ويسمعني. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، انتبه. فهذه بالنسبة لموضوع الدكتور سيد إمام وفتنة الدكتور سيد إمام، يعني هذا شيء قديم جديد، يعني هذا موضوع قديم جديد، والحمد لله الله سبحانه وتعالى يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا يوجد، الصحابة ليست لهم عصمة، فما بالك بمن هم دونهم. فإذا كان الصحابة ليسوا معصومين، إذا كان أبو بكر ليس معصوما، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم. فإذا هؤلاء الذين مثل الدكتور سيد إمام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق. أنا قلنا إن هذا الرجل فتن فتنة كبيرة، هو طبعا لم يسجن في حياته، ولما رد إلى تم ترحيله من اليمن انقلب رأسا على عقب من نواحي أخرى. خلي بالكو الرجل من ناحية الغلو في التكفير، أنا قسمه إلى قسمين. طبعا الذين يستمعون إلي، أنا رددت عليه في حوالي كم 14 درسا، كان في نفس غرفة الأنصار قديما وفي نفس توقيت الرد الأول كان وثيقة التعليق أولي على وثيقة الترشيد في نفس اليوم، نفس يوم، وكان نكد عليهم بفضل الله، واستضافتني قناة الجزيرة في ذلك الوقت ومنحوني 4 دقائق فقط. وأقول للمسؤول في الجزيرة في برنامج ما وراء الخبر: كيف تستضيفون 2 ومن باتجاه واحد وأنا تعطيني 4 دقائق؟ قال لي: أصل الوقت ضيق. ما كانوا يريدون حتى الجزيرة ما كانوا يريدون لولا أنهم استمعوا إلى البي بي سي، انها جاءتني في الصباح الباكر وقالت: ما رايك في هذه الوثيقه؟ والدنيا مقلوبه من اجل هذه الوثيقه. فقلت لهم: هذه فاشله ولن يلتفت اليها احد، وان المجاهدين لا يلتفتون الى مثل هذه تراجعات السجون. فهم استضافوني في ذلك، وكتبت على عجاله في على تعليق على الحلقه الاولى اللي هي الوثيقة، ورددت على الشبهات التي ذكرها في أول الوثيقة، وهي موجودة الآن الحمد لله. وأنا بأدعو الشباب الذين ربما لم يستمعوا أو ينتبهوا إلى تلك الفترة، أو الشباب الجدد الذين التزموا فيما بعد، أن يقرأوا حتى يفهموا يقارنوا، لأن أنا كنت رددت عليه وقال أنه ليس عالما وأنه طالب علم وأنه رجل. قلت: لا، هو عالم، واعترفت بعلمه، وقلت يعني أعطيته الحيثية الكاملة، ها، وأنا أشهد أنه عالم فعلا، يعني حتى لا أحد يفتكر أنا تغيرت، يعني هو لا زال عالم، ولكن عالم انتكس. طب أنا أعمل له إيش يعني؟ يعني عنده علم وعلمه لم ينفعه، ماذا عسانا أن نفعل يعني؟ فإذا هذا الذي نقوله. ثم بعد ذلك حدث أن قمت على مدار 3 أشهر، أنا بحكي قبل أن أدخل في الموضوع، يعني 3 أشهر في غرفة الأنصار قديما، وكان ما شاء الله عدد ضخم، أكبر من العدد الذي يستمع إلينا الآن، يعني كان عدد كبير، وكانت غرف كثيرة مفتوحة. الآن الحمد لله في اليوتيوب يستمعون إلينا الآن، وربما تكون الإذاعة، لكن كان العدد ضخم كبير في ذلك الوقت، يعني الناس كانت مهتمة. فكنا على مدار 3 أشهر كنت أجمع في الأسبوع كل الحلقات التي كانت تنشرها جريدة الجريدة الكويتية وجريدة مصر اليوم تقريبا، كذا جريدة، في كلهم شيطان واحد وزعوه على مستوى العالم. فكنت أجمع هذه وأرد حلقة حلقة في ذلك الوقت، لأن كانت مفاجأة أن هذا الرجل كان يلقب بأمير الجهاد، جماعة الجهاد، ثم ها هو ذا يسير في على خطى الجماعة الإسلامية المتراجعة، وكانت يعني مسألة مدوية كبيرة، كيف صاحب كتاب الجامع في طلب العلم الشريف وصاحب كتاب العمدة يتحول إلى هذا التحول الرهيب هذا. فهذا الذي حدث في ذلك الوقت على مدار 3 أشهر. كنا بنجلس حوالي 2.5 ساعة تقريبا نعلق على الحلقة. فأنا أتمنى أن الشباب يعيدوا الحلقات، هذه موجودة تقريبا في موقع المقريزي، فالشباب لو بارك الله فيكم لو ينشروها أيضا يساعدوا في نشرها في اليوتيوب، لأن بعض الناس لا يستطيعون أن يدخلوا موقع المقريزي من دول محجوبة مثل آل سعود، فممكن في اليوتيوب يكون أسهل لهم، أو في الفيسبوك حسب الكل، يعني الشباب يهتموا، يعني الذين لهم يريدون أن يشاركوا ولو بالأجر. هذه حلقات كاملة، لكن تريد لابد من الاستماع والانتصار. ثم بعد ذلك فكرت أن أكتب كتاب، لأن جمعت في ما يسمى كتاب، كان يسمى كتاب كبير يعني، فإذا بي أفاجئ الدكتور أيمن حفظه الله، راح منزل كتاب اعلنه، لو وجدت ان الشباب في الانترنت قالوا ان الشيخ دكتور ايمن نزل كتاب التبرئه، كتاب تبرئه في الرد على هذا المتراجع المنتكس. فماذا حدث؟ فاكتفيت، قلت خلاص الدكتور هيكون اوقع مني، لانه سيرد على شبهات هو وجهها له شخصيا، وانا انتهيت، يكفي الذي قلته بالصوت وبالمحاضرات التي الصوتية هذه، وانتهى الأمر. ثم بعد ذلك قرأت، راح مردد هو عمل كتاب اسمه التعرية، بيرد على كتاب التبرئة مجموع سباب، سباب والله يا جماعة، سباب وشتائم وقاذورات. ما تتخيل أن هذا الرجل كان في يوم من الأيام مثلا كان زعيم جماعة، مستحيل تتخيل هذه الأخلاق. اتهام بالعمالة والخسة. ولا تنسوا أنه نشر أيضا 6 حلقات في بعد الوثيقة، عملوا حوار معاه في السجن في ذلك الوقت، 6 حلقات في الحياة، في جريدة الحياة. وفي فالصحفي محمد صلاح في جريدة الحياة اتصل وكلمني، قال لي الرجل ذكرك بالاسم في كذا ونحن حذفنا هذا حتى يعني مراعاة للعلاقة وكذا. وكميل الطويل هنا اتصل ايضا بي وقال لي نحن حذفنا نعم اسمك لانه عمال يتهمك اتهامات، هذا بوق القاعدة، وهذا كيف شايبينه، هذا عميل والخائن والشتائم وهكذا، هذا مثله. طب كيف يكون بوق قاعدة وهو خائن وعميل وهو بالانجليز كيف سايبينه كده وتركينه ولا يسجنونه هكذا؟ كل هذا ذكره وكانوا حذفوا طبعا العبارات هذه. فقلت له نعم نعم، حتى أنت تجاملني للصحفيين هؤلاء، قلت نعم أنتم تجاملون لأنك لا تخشى أن أرفع عليكم قضية هنا كما فعل أبو مصعب، الشيخ أبو مصعب السوري، وأخذ مبلغا ضخما في جريدة الحياة لما نشروا اسمه في هذه في هذا الموضوع، يعني أخذ أعطوا له مبلغ ضخم. وسافر بعدها إلى أفغانستان في ذلك الوقت لما ذكروا اسمه الحقيقي وكلموه، وكان اللي تورط في ذلك كان جمال خاشقجي في جريدة الحياة، وفعلا وحدثوا فوضوه وساوموه في النهاية. طبعا واحد من ربما يعني بين قوسين يقول لك تحاكم إلى الطاغوت والموضوع والقصة، ارجع إلى مقالتي أو البحثي التحاكم إلى الطاغوت. أنا أقول أنا هذه في جملة اعتراضية، مثل هذه القضايا أنا لا أتحاكم إلى طاغوت ولا أحزنون، أنا أقول أخذ حقي، هذا حقي، وأنا بردعهم ولا أستطيع أن أردعهم، ولا يوجد عندي البديل أصلا، فين أين أخذ أنا يعني أكون عرضي مطيا لكل من هب ودب، كيف أردعهم؟ هم لا يخافون الله، يخافون مثل هذه الأحكام علي من الجريدة تغلق أو أن يدفعون أموال ضخمة بيتسبب فيها خراب لهم، فعلى الأقل بتردعهم إن هم لا يتسببون في غيري، أنا بحمي غيري أيضا من أن ينتهك عرضه هكذا بهذه السهولة، وأنا لا أخذ، أنا بأخذ هذا الحق، هذا حقي أنا. بالإضافة إلى عندما أتصل بالشرطة هذه نصرة وليس طلب، يعني واحد بيخبط عليه عايز يقتلني ولا يضربني ولا يسيني وأنا لا أستطيع، أتصل بالشرطة لكي تقبض عليه أو أقول لهم أغيثوني ألحقوني انصروني، نعم هذا لا يوجد ولا لا. وكل صور التحكم للطاغوت هي معناها أن التحكم الكفر المخرج عن الملة، الناس هذه صور كأنها هذه صور ليست في الحقيقة صورة من التحكم. يعني موضوع طويل وموضوع له أسباب ومورات، وما شاء الله دولة الإسلام قائمة حتى يأخذ الناس حقوقهم بكل هذه السهولة، وما شاء الله أنت مخير، أرادوا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، نعم كأن ما شاء الله المحكمة الشرعية أمامك والمحكمة الطاغوتية أمامك، وأنت تعرض عن المحكمة الشرعية وتلجأ للمحكمة الطاغوتية، هذا السخف. ناس بتفكر بأقدامها، مغولة متخلفون عقديا أصلا ولا يستطيعون أن يحرروا مسألة بطريقة صحيحة، لا عندهم ضوابط في هذه المسائل ولا هم الناس بتكفر بالهوى، العصفور بيكفروا يا راجل أي شيء، يعني باللوازم يكفر، بالهوى يكفر، بالعاطفة، بجملة، بمصطلح، موضوع نسأل الله السلامة. إيش هذه؟ أنا لا أعلم كيف نشأت مثل هذه الفقاعات. يعني قلت لكم الخوارج كانوا على علم يا جماعة، والخوارج كانوا أدباء وبلغاء وشعراء، أما هؤلاء لا أسميهم خوارج ولا يحزنون، مجموعة من الحشرات الفكرية أو النباتات المتسلقة على عتبات هذه الجماعات الإسلامية، فهاجة أشياء كده تخرج هكذا، زرع من الأرض يخرج هكذا ويكون ضار، يعني فيأتي الفلاح بيحش هذه الحشائش التي تضر هذه الزروع. فطبعا هؤلاء لا قيمة لهم، هم يعني على فكرة في النهاية كل واحد هتجد مكفر نفسه في اليوم 2 3. طيب بالنسبة لنرجع مرة أخرى للشيخ اسمه ايه الشيخ دكتور سيد امام. دعك من محمد مرسي يا سيدي، انا خلينا في الموضوع الخاص بينا الان. يعني هو انا بعد كل اللي انا قلته هذا وانا بقول اللي لا يهمني اسم من يا راجل، احنا مش انا قلنا على اسماعيل هنيه اللي ممكن تتعاطف معاه افضل؟ يعني انا بس ولازم نقولك بالاسم. لكن نرجع الى هذا اسمه الشيخ سيد امام. طبعا بعد ما ردنا عليها كذا، ردي على كتاب التعريه، رديت علينا عليه في كتاب التجليه، في كتيب اسمه التجليه في الرد على التعريه، فارجو من الشباب يقرؤوه، لان كنت برد عليه على رده على الدكتور ايمن، يعني هو بيرد على، فانا كنت برد عليه وعلى الشبهات التي اثارها والتي ربما لا تجدها في كتاب الدكتور ايمن اللي هو التبرئه، يعني الملاحظات التي ذكرتها قد لا تجدها، غالبا لن تجدها في عندي، برد انا بطريقه اخرى يعني عليه. ثانيا كنت اريد ان اعريه ايضا امام الصحافه والاعلام التي كانت تتغنى به، وامام الامن وامام الناس، قلت لهم الراجل مكفركم ومكفر الاعلام ومكفر الموسيقيين ومكفر، انا بتعجب كيف ان الرجل حد انتم بتشجعوه على اي اساس؟ هو مكفركم انتم. طب خلوه يتبرأ من كتابيه اللي هو العمده والجامع، خلوه كده، خلوه كده. هو قال لا اتبرأ، ولكن هم يفهمونني خطأ، جبت له النصوص بالضبط. قلت طب فهمنا هذا الموضوع، ايش خطأ؟ من فهموك خطأ كيف؟ بالاضافه الى في موضوع التكفير، في غلو التكفير، في موضوع التكفير، هو عنده غلو في التكفير من الاول، من زمان، هو قديم، هو عنده غلو. وسبب ان جماعه الجهاد في ذلك الوقت انها في كتاب الجامع الدكتور ايمن في ذلك الوقت، وهو جماعه اخواننا في اللجنه الشرعيه، قالوا ونصحوه يا دكتور يا يعني هذا الكتاب لو نشرته بهذه الطريقه سيحملنا اشياء الناس تظن احنا مكفراتيه ونكفر الناس، وفي الفاظ يجب انك تتخلى عنها. عندما كان يتهم الشيخ طلعت فؤاد قاسم بالفاظ شديده وهكذا، فقالوا نقح العبارات، وهذه الرجل لم يتحمل واعتبر انه هو من انتم ومن انا الذي علمتكم وانتم، يعني حاجه غريبه جدا. نصحوه فاذا به اخذ الكتاب وسلموا لبعض الاخوه من جنسية عربية معينة فنشروه بطريقة معينة وفي السودان في ذلك الوقت أو في اليمن، ثم بعد ذلك سربوه لأحد الأشخاص هنا وطبعوا عن طريق امرأة ليبية هي التي طبعت الكتاب اللي هو الجامع لطالب العلم الشريف التي زي ترون بالمجلدين اللي هو باللون الأزرق هذا. في ذلك الوقت الجماعة عملت إيه؟ قالت خلاص أنت تريد يا دكتور تطبع هذا الكتاب، ولكن انت محسوب الشيخ عبد القادر العزيز، اسم عبد القادر عبد العزيز هذا اسم لجماعه ليس اسمك الشخصي، ولهذا انت محسوب على جماعه وانت كنت، فاذا هذا اسم كانه هذا حكر على الجماعه وليس لك. الاصل انك انت بالمجهود هذا مجهود جماعه. لو هل جلس احدكم في بيت ابيه وبيت امه؟ هو لما كان مسؤولا في الجماعه وأمير الجماعة، من الذي كان يحضر له هذه الكتب؟ ومن الذي كان ينفق عليه وعلى أولاده لما كان في باكستان والدكتور أيمن عمال يذهب إلى الساحات في أفغانستان ويفتتح المعسكرات، هو كان جالس ما شاء الله في الفيلا وعمال يألف الكتب، جيبوا لي هذا. من الذي كان يخدمه؟ كان معين له سكرتير أحد الإخوة يكتب له، يعني حتى لما كان هناك في راولبندي ولما كان في باكستان كانوا بيعملين كل ما تدخلوا من الخدمات يطلب اي شيء، ياتون الاخوه الذين يسافرون الى السعوديه وياتون من دول الخليج ومن مصر وغيرها ومن دول يرسلون يعطون كتب كذا اشتروا هذا، حتى كل ما كان يريده كانوا يوفرون له. ها طيب وانت وكان حتى لا يجتمع مع الناس بكثره، يعني ما كان احد اولا ما كان احد يعلمه ولا يعرف اسمه، الناس كانت فقط بتبايع الدكتور ايمن على انه الامير، امير الجماعه، وكانوا ذهبوا الى افغانستان بسبب حبهم في اسم الدكتور ايمن الظواهري. لماذا؟ لان يعني الدكتور سيد امام ما كان معروف احد، حتى لو ذكرت له اسم سيد ما يعرف من هو، ها، لان ما كان معروف، ما كان معروف اللي كان معروف هو الدكتور ايمن. ولذلك هم اتفقوا لما عملوا جماعه هناك في باكستان واسسوا انا هناك في افغانستان، قال طيب هو قال ان يكون الامير اللي هو الاساسي مش معروف، ليس معروفا، وصدر الدكتور ايمن. لاحظوا، صدر الدكتور ايمن هو يكون المسؤول واللي هو في الخفاء، يعني الامير السري يعني. ها، وكانت طبعا لها بعد ذلك الواحد بتحليلاته واكتشافاته ان الموضوع انا بتكلم يقصد ان يعني بيحمي نفسه، معناه هكذا يعني لو الجماعه اتضربت وهكذا كله يتعي هو اسمه يكون محمي، ما احد يعرف اسمه الا مجموعه معينه ولا يوجد دليل عليه، واشياء اخرى يعني. حتى ما كان الاخوه كانوا يضعون اولادهم باسماء حركيه وبجوازات مزورة وأشياء في المدارس في دول مثل اليمن والسودان، وثم لما كانوا باكستان هو اللي كان بيضع بأسماء حقيقية لأولاده، بأسماء حقيقية اسمه الحقيقي يعني. أنت هم يضعوا بأسماء مستعارة والناس تعيش في صنف الشخصية والأولاد لا يعرفون يعني عايشين، كانوا مشاكل مأساة أولاد المجاهدين هؤلاء، تعبوا يا جماعة جدا. ها، وهو عايش في بيركز على شهادة الميلاد المظبوطة وإنه يبقى اسمه الحقيقي. لا، أنت منظم مع أولادك وتترك الناس. ها، وبعد ذلك وما احد كان يلتفت الى هذه الامور ايضا، كانوا بيعتبروا ان هو يعني ما حد كان يشك في مثل هذه الامور، يعني ان هو ليه بيعمل هكذا، لكن من باب الحيطه الحذر. لكن طب اسمك الحقيقي، ها، واسم اولادك، ما كان احد يتعامل باسمه الحقيقي اصلا، حتى الدكتور ايمن ما كان يتعامل باسمه الحقيقي، ده بيدعي باسم اخر خالص، واولاده كان باسماء ثانيه. ورغم ذلك ما يعني استغل هذه الفرصة، والناس كلها كانت بت بت في يعني تخدمه، وكان فريق كامل، لكن معظم الشباب الذين كانوا يبيعون لا يعرفون، كانوا يبيعون الدكتور أيمن باليد، الذين يبيعونه باليد، واللي كانوا بيبيعوا من بعد بيبيعوا كانوا بيبيعوا كأنه هو الأمير، ولا يعلمون من هو الأمير الحقيقي في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك طيب أنت الآن خلاص انتهى، انك انت لما قال لك الشيخ ابو عبيده البنشيري وكانوا في السودان، انزل يا مولانا حل الجماعه، الناس في مشكله الان وبعض الشباب متمرده، تعالى حل المشكله. قال لا اطردوهم، كنت اطردوهم، لا تطردني بتاع 200 300 ولا 1000 واحد، كيف يشد جبروت هذا؟ والشيخ ابو عبيده رحمه الله عليه الشهيد نحسبه كذلك، وكان شيخ ابو حفص القمندان، وكان في ناس كله راح عند ربه سبحانه وتعالى، هؤلاء ويتحايلوا عليه ويقولوا يا مولانا انزل، ما لابد انت حتى ترك الدكتور ايمن يواجه كل هذه الفتن وهذه المشاكل لوحده، وقال انا مستقيل، انا مستقيل، اختاروا لكم اميرا لوحدكم. وفعلا الناس بايعوا الدكتور ايمن واختاروه، ولم يتبعوا واحد تتخيلوا، لم يتبعوا واحد في ذلك الوقت، كان بقى اتعرف ان هو ده الامير اصلا، لكن انا بحكي في المنطقه اللي قبل ذلك ما كان احد يعلم، بعد ذلك عرفوا ان هو الامير والدكتور ايمن هو اللي ايه نائب الامير يعني. ورغم ذلك فان الناس اختاروا بعد ذلك الدكتور ايمن، يعني معظم الناس اختاروا، قوس الشباب كلهم، رغم انه كان اللي كان المتوقع ان مثلا هو ان احد يطاوعه، حتى الذين تمردوا، الشباب الذين تمردوا والشيطان لعب في دماغهم، ها، وبعض الشبهات والوساوس في دماغهم، احد الناس وسوس لهم في اشياء، سبحان الله ما احد فيهم بايعه ولا احد فيهم اتبعه اصلا، ها، حتى الذين انشقوا ثم عادوا فيما بعد ذلك معظمهم الى الدكتور ايمن وبايعوه مره اخرى. دكتور ايمن كان فكره الموضوع عنده ايش؟ انا هذا مثل شركه، انت في شركه الان، هذه الشركه كلفت احد الموظفين عندها يعمل بحثا، هذا البحث بممكن يصدر باسم الشركه مش باسم الشخص، احنا معنا نعلم انت بتبدا باسم الشركه التي وظفت لك كل هذه الامور، فانت في شركه خالفت التعليمات الشركه وتريد انك تنشر الحاجه باسمك. هنا حتى في الغرب هنا ممنوع، لما تاتي الشيخ يقول لك اي بحث يكون يحسب للشركه بابحاث العلميه وغيرها وهكذا، اما غير هذا فانه لا يجوز. انا بحكي لكم هذا، انا عايش في الغرب وعارف المسائل كيف الابحاث العلميه. ها، انا ابن انا بيشتغل في الابحاث العلميه دي بتاع علوم السرطان، ورغم ذلك بيعمل ابحاث مع فيقولونه الابحاث لو تريد تدخل في تابع الشركه، شركه ابحاث علميه، تشتغل معانا على اساس انك تكون ان الابحاث ما تطلعش باسمك، باسم الشركه، ولك مرتبات عاليه وكل حاجه. واما فهو رفض طبعا وقال لا نا نا نا. فعامل هو والايه ودكتور اخر بيعملوا الابحاث بانفسهم باسمهم هم، يعمل بيه باسمهم حتى لا يحتكروه الشرق، ولا ويوقع على عقد ممنوع ينشر البحث باسمه هو. يعني استغلال يعني عندهم هنا بطريقه يعني. فهي القضيه ليست بهذا الموضوع، لا، انت في جماعه لا مفاهيم معانا، وانت الان صرت استدركوا عليه نقاط، استدرك عليه الدكتور ايمن عدة نقاط، ومن ضمن هذا وزع مذكرة اطلع عليها معظم الجماعات الإسلامية في مستوى العالم كله. هذه المذكرة كتبها الدكتور أيمن وكتبها معه بعض الإخواننا في اللجنة الشرعية، كتبوا النقاط لماذا هم خالفوه في هذا الكتاب، وقالوا لا نتبنى كل أفكار هذا الكتاب، وقالوا إن المختار عندنا سنعمل كتاب سميناه الهادي إلى سبيل الرشاد. الكتاب هذا انا بنفسي شفته واطلعت عليه من بدايته، من اول مكان في ديسك وفي ديسك كمبيوتر، واطلعت عليه وقرأته. هو نفس الكتاب، ولكن حذفوا منه مثلا مساله ان تكفيره للمنتخبين، للناس العاديين عوام كان يكفرهم، وقال ان استفاض البيان والناس كلها تعرف. فالناس ناقشوه قالوا له كيف يا مولانا استفاض البيان وان الامه كلها تعرف ان الديمقراطيه كفر وحرام وان انتخابات حرام وكفر؟ من الذي قال ده؟ علماء، ده معظم العلماء مع الديمقراطيه، ده معظم العلماء بيعتبروها اليه يستفيد منها المسلمون. ومن هم الذي من هم العلماء الذين الذين يؤيدون اللي ضد الديمقراطيه؟ ده علماء في آل سعود بصفه خاصه ولهم مذهب ناس لا تلتفت اليهم في هذه المساله. لكن انظر في مشارق الارض ومغاربها ستجد الصوت العالي والغلبه لهؤلاء الذين. فيجب ان العوام، ما ذنب العوام هؤلاء؟ في ذلك الوقت راح طبعا وايضا كفر الشيخ عباس مدني والشيخ علي بالحاج في ذلك الوقت ايضا، لانهم ترشحوا. طبعا هو بيكفر اللي بينتخب، يعني المراه بتاع بدون مبالغه اللي بتبيع الفجل بيكفرها، والمراه اللي بتبيع والراجل، فما بالك اي واحد عنده، اي واحد يرشح نفسه فهو بيكفره ولا يلتمس له اي شيء ولا مانع ولا اي شيء. طبعا فما بالك اعضاء البرلمان والاحزاب، كل دول كفار عنده. ها، فطبعا قالوا له ان هذه لا، هذا غلو ولا يجوز ان احنا نصدر ذلك نسطره في الكتاب، فلا بد انك تتراجع عنه او ترافض. رفض، من انتم؟ وغرور، كان عنده غرور يعني، فرفض هذا. فقال لا خلاص احنا لا نتبنى هذا الكتاب ولن نطبعه على حسابنا ولا علاقه لنا به، هذا هو فقط، لان ده من حقنا نحن، احنا اللي وفرنا لك كل هذا المجهود، فكيف انك تنشر؟ نعم في الكتاب ننشره احنا، هذا الكتاب اللي هو الهادي الى سبيل الرشاد. فالكتاب الهادي الى سبيل الرشاد الذي قال، هو قال ايه؟ وسرقوا كتابي وعملوا مقدمه نسبوها الي. هذا كذب، لاني انا مطلع على المقدمه من بدايتها، من الكتاب وهو قبل ما يطبع. ها، انا بقول حاجات للتاريخ بقى واللي يحصل للواحد ما يحصل. ها، هذه المقدمه، لا يوجد مثل هذا الكذب الافك هذا. هذه المقدمه مكتوبه كالاتي: مقدمه من اللجنة الشرعية لجماعة الجهاد. هذه المقدمة مكتوبة في الكتاب الهادي إلى سبيل الرشاد، طبع منه كم نسخة؟ تقريبا 200 نسخة، لأن يعني الكتاب كان ضخم، تم طبعه كتلة واحدة هكذا ومصورة بمكنة التصوير يعني، ويعني وتم تغليفه بطريقة معينة ووزع. فمكتوب في المقدمة ايش؟ هذا الكتاب للشيخ عبد القادر بن عبد العزيز، وان اللجنة الشرعية اختارت ان الكتاب هذا تسميه الهادي الى سبيل الرشاد، لان هذه جماعة، لانه منسوب الى جماعة الجهاد، ونحن لا نريد، لان خالفنا الشيخ في بعض المسائل، فهذا هو اللي ما جماعة الجهاد تعتقده، يعني هذا هو اللي ما تراه موافقة فيه. ها، واما ما غير ذلك فهو الشيخ طبعه بنفسه حتى لا يحسب علينا، يعني معنى الكلام هكذا ده من سنوات هذا الكلام. فطبعا هذا هو لا يوجد له مقدمه نسبوها اليه، لا يوجد. وبعدين لو هم يريدون ان يغيروا، طب ما كانوا مسكوا الكتاب وطبعوه باسم اخر، يعني الهادي الى سبيل الرشاد للشيخ محمد بن عبد المجيد مع اي كلام اي شيء اي اسم. طب ما منشورات كثيره كانت تطبعها جماعه الجهاد في قديما وكانت باسماء مستعاره، كل معظمها اسماء مستعاره. طب ما كان ممكن يعملوا هكذا، طبعوا بنفس اسم الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز، الشيخ عبد القادر ابن عبد العزيز، هذا اسم تبع جماعه اسمها جماعه الجهاد، مش باسم سيد امام، هذا باسم هو نعم هو سيد امام دكتور سامي، هو اللي عامل الكتاب، لكن باشراف وبمساعده. يا جماعه انت عارفين كم واحد ساعد في هذا الكتاب في المراجعه؟ كل ما انا اعلم كل من يعني انا شخصيا راجع، خد الملزمه هذه راجعها اللي هو كتاب الجامع نفسه، راجع هذه الملزمه، وكل اخ يكون موجود من الناس اللي عندهم لغه واشياء ويعني يعرفون كانوا يراجعوا ما يكتب بال عندما كانت بالاله الكاتبه، انا الكمبيوتر اللي هو ماكنتوش القديم هذا، ها، وكان الناس تطبع وتصحح الاشياء، ملازم هكذا، شباب كثر. زائد هذا الموظف اللي شغال لك ليل نهار هذا، من الذي كان ينفق عليه؟ مين اللي بيعطي له الفلوس؟ مين اللي بينفق عليه وعلى اسرته؟ من كان الذي ينفق عليه؟ الاخو ده لا اريد ان اذكر الاسماء يعني، هذا الذي كان ينفق عليه. ما هو اللي كان جالس له يا جماعه 24 ساعه عمال يكتب له ويكتب دي ويعمل هذه، طب انت مشغله عندك ولا الجماعه هي اللي كانت مشغلاه؟ من الذي كان ينفق عليك انت شخصيا؟ حتى لما نزل وتمرد على الناس ونزل، من الذي استقبله؟ استقبلوه في السودان ووضعوه في فيلا وفي في شقه ومعاه احد الاخوه الذين كانوا اللي هو السكرتير الخاص به اللي هو بيعمل له، رغم ان هو ساب الجماعه. تخيلوا، وكانوا يساعدوه في كل شيء، عربيه الاكل والطعام والموضوع، يروح السوق، جعلوه الدكتور ايمن تعامل معه كانه من الجماعه. وحتى كان يجلس معاه وعلاقه احترام، لان الدكتور ايمن دائما محترم جدا وحيي، وكان يتعامل معاه والله يا جماعه في منتهى الادب، ويتعامل بكل اريحيه. ها، وكل الناس شاهد على هذه الفتره وتعلم ذلك جيدا. ها، ورغم ذلك ان هو والله انا يا جماعه لا لاقه لي ولا جمل في القضيه، انا هذا اعرفه وهذا اعرفه، لكن بصراحه انت عندما تقارن بين حق وباطل تجد انه عنده الباطل، انه الباطل لدي اكثر. ثانيا انه ينتصر لنفسه والغرور الداخلي، وانا لا اعلم لماذا يحقد على الدكتور ايمن بهذه الطريقه. يعني الدكتور ايمن تعامل كان يتعامل معاه بغايه الادب والاحترام يا جماعه، كل ما يطلبه يلبيه له، وكله في خدمات السياره يبدى هو عن اي شيء اخر مع بقيه الشباب. ما هو الدكتور ايمن كان يدير اسر كامله، ها، طب ما اسر ده محتاج وده محتاج واللي عايز علاج والمريض والموضوع، وكان من اجل هذه الحساسيه كان يتعامل معاه بالاحترام وزيارات خاصة وهكذا. ورغم ذلك فعل فعلته، وكان يتكلم ويجلس ويغمز ويلمز بالطريقة هذه، ها، وكان في منتهى الغلظة، ورغم ذلك تحملوه. يعني ايش يعني ماذا عساهم ان يفعلوا يعني اكثر من هذا؟ رغم ذلك في النهاية راح مصدر الكتاب وسربه وراح طابعه وكتب مقدمة في غاية السوء. احد الاخوة سامحه الله العيش هنا في بريطانيا، لانه كان عنده مشكله وغضب، يعني اخوه كانوا عملوا له يعني غضبوا عليه عشان عنده مشاكل وهكذا، طردوه او عملوا المهم جمدوه، المهم عمل راح طابع، حرض الدكتور وخلاه طبع الكتاب هنا اللي هو كتاب جامع، طبع هنا في في في في لندن، وطبع الكتاب طبعته امراه ليبيه كانت معارضه هنا، فراح جماعه قال لها تعالي استثمري المال والكتاب هذا ينتج فلوسا واموالا ويربح لك. وهذه المراه بعد ذلك قابلتني في احدى الجامعات، وكانت مع بعض وكنا جالسين في يعني مع بعض الاخوه هكذا، فنادت وقالت من فيكم يعرف واحد اسمه الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز؟ ويا جماعه دلوني، ست كبيره يعني. فقلت فقالوا لها هو، فقلت لها ايش الموضوع؟ قالت لي تعرف واحد مؤلف هذا الكتاب؟ قلت لها ايش ماذا حدث يعني؟ قالت لي في واحد فلان نصب علي وقال لي هو ان الكتاب سيطبع ويدر لك ربحا، والان انا طبع الكتاب ولم لا يوجد، لا اعرف اين الكتاب، ولم يعطيني مالا ولا شيء، ودفعت فيه فلوس وفلان. ذكرت القصه. طب انا اريد ان اشتكي للمؤلف لان ربما هو انا ضحك عليه وهو قال لي. المرأة طبعا شعر ان فلوسها راحت يعني، ها. قلت لها انا لا اعلم هو اين هو، ولكن كان عايش في اليمن في ذلك الوقت، لكن انا لا اعلم بالضبط هو اين هو يعني. كل ذلك ايه طبعا قديما قبل 2001 والاحداث هذه. فطبعا المرأة صارت متضايقة جدا وقالت تشكو هذا الشخص الذي طبع له الكتاب. طبع في المقدمة فأنا قلت إذا أردت من أنا قلت لها أنت كيف تسمحي بأن المقدمة السيئة دي تضع في الكتاب؟ هذه المقدمة التي وضعها هي التي ستنفر الناس من الكتاب. فاضطر الناس، بعض الناس في المكتبات قطعوا المقدمة، كانوا يقطعون المقدمة حتى يستطيع الكتاب يبيعوه، يعني على الأقل يعملوا له أي شيء. ليه؟ المقدمة في غاية السوء، شتائم نفس اللي أنتم تسمعوا، شتائم وهذه الجماعة الضالة المجرمة الموضوع، شتم نفس الشتائم التي شتمها من بعد، والناس صبروا عليه برضه، والشباب والإخوة صبروا عليه رغم ذلك، وشتم هذه الشتائم التي قللت من قيمة الكتاب. كتاب في منتهى الروعة وفي منتهى القوة العلمية، لكن هو أفسده بالمقدمة التي كان اللي حرضوا عليها هذا سمحه الله. وفي النهاية لكن فيها موضوعات في منتهى الغلو، يكفر يا جماعة، يكفر عوام المسلمين. مجرد ان واحد يروح يصوت في الانتخابات هكذا، طب يا جماعة ما هو ممكن اللي راح يصوت في الانتخاب هذا في عندك في القانون لك غرامة 500 جنيه. طب ما الراجل خايف من الغرامة، هو رايح الانتخابات، هو الناس بتعتبر ان سيعاقبون اذا لم يذهبوا، لان مفروض عليهم الانتخابات هذه. طب اذا الموظف لم يذهب، طب في هذه يغرموه والنيابه تنزل تعمل له مخالفه او شيء، طب يدفع فلوس منين؟ فيروح يقول لك انا حتى لا ادفع الغرامه هذه. يعني مش ليس في دماغه هذه العمليه، ده حتى الذي يذهب يظن انها عمليه شرعيه. والناس بتقول لك غزوة الصناديق، انت سمعت غزوة الصناديق ومن دخل هذه، هذا واجب شرعي. احد المشايخ الذي طبعا الان تغير الحمد لله افضل شويه، كان قديما يقول هكذا، انا كان في الاسكندريه وكان تابع الاخوان قديم، كان يقول ان هذا واجب شرعي. كان تخيل الناس كانت بتنطلق من اجل واجب شرعي، يظنون ان هذا هو الذي سيجعلهم يغيرون الشريعه ستاتي عن طريق هؤلاء. هذا عوام، هؤلاء العوام فتنه كبيره جدا، هذه قادها هؤلاء المشايخ، تكفر عام المسلمين هكذا. يا عم انا والله اشهد ان الدكتور ايمن براء من هذا، وجماعه الشيخ اسامه بن لادن رحمه الله الشهيد احسبه كذلك براء من هذا، ولم يكونوا يكفرون المجتمعات ولا كانوا بهذا الغلو. الرجل عنده غلو فظيع جدا، وهذا هو الذي لم يوافقوا عليه، هو الضايق. الرجل كيف انتم، من انتم فاكرين القذافي؟ من انتم؟ انا نفس القصه، من انتم؟ انا الذي انا كنت اعرف، من انتم؟ هؤلاء هم الذين ردوا عليك، إذا كنت أنت عالم، طب ما هم ردوا عليك بالأدلة الشرعية. ليت هذه المذكرة كانت بقية حتى الآن، المذكرة هذه للأسف الأمن لما عمل حملة هنا سنة 95 في بريطانيا وسنة 98، للأسف شديد خدوا كل هذه اللي عند الناس، يعني الذي البيوت التي اقتحموها كل هذا ضاع للأسف الشديد. فهذه المذكرات كانت موجودة لكثير من جماعات إسلامية كانوا موجودين هنا حتى في بريطانيا وفي جميع دول العالم، كانوا يعلمون هذه الحقائق، ولكن الأجيال الجديدة لا تعلم مثل هذه الأمور. فإن إذن الشبهات التي يثيرها الدكتور سيد إمام، نعم عنده حق وباطل، يعني عندما بيأصل لمسألة الكفر، عارف لو المسألة خاصة بالكفر ونعم إن ممكن عنده غلو يا سيدي، ها، لكن المشكلة عند هذا الرجل إنه بيفتري على الدكتور، إنه بيفتري عليه. بيبتلع الدكتور في ايش؟ ده كان من السؤال هذا التأويل وقصة انا اتكلم فيها بعد. انا بتكلم عن عوام الناس، هو الراجل بيكفر عوام الناس بمجرد ان هم عوام الناس، هؤلاء لا يعلمون شيئا ولا عارفين القصة كما في دماغكم، فالعوام يختلفون. بعدين خلينا في الموضوع ده حتى لا يحدث تداخل في القضية. وبعدين احنا في موضوع تأويل وفي موضوع الجهل، الاعذار اللي انتم تعلمونها، فالعوام متلبسين بكل انواع المشاكل للأسف الشديد. احنا لا نكفر العوام، حتى نقول لك انا شخصيا لا اكفر هؤلاء العوام الذين يذهبون الى الانتخابات يصوتوا، حتى هو الذي يريد اهلا وسهلا، انا هذه عقيدتي وهذه ايماني واعلم طبائع البشر. الناس لا تعلم هذه المشاكل اللي انتم تدرسونها وتتعلمونها، الناس لا تفهم هذه الاشياء خالص نهائي. فما يعني خاطب الناس بان الناس مغيب. الولاء والبراء الذي ندرسه لكم الان، هذه صارت عقيده منسيه، شيء غريب. انت بتتكلم مع الناس كان الناس لا تفهم مثل هذه الامور خلاص. بسبب من؟ بسبب هؤلاء علماء السوء المنتشرين، هؤلاء الذين لم يصححوا للناس هذه المسائل. لكن لا بأس إن شاء الله، مسألة التفصيل في مسألة التكفير هذه بعدين ممكن نتكلم. أنا بس أنا بتكلم الآن لسه تعليقا على الدرس نفسه، أنا بتكلم على موضوع سيد إمام دكتور سيد إمام. دعك، أنا لا أتناقش معه في مسألة كفر التكفير وغير التكفير، هذه مسائل فيها حق وباطل، ممكن تجادل معاه من الناحية الشرعية لا بأس. لكن أنا بتكلم على الافتراء، الرجل بيفتري، الراجل بيتهم الدكتور ايمن والشيخ اسامه ان هم عملاء، وضع عميل للباكستان وعميل للحكومه السودانيه، ويقول ان هو قال لي بفمي ان الحكومه السودانيه وعدته ان هو هيعمل 10 عمليات وديته 100,000 دولار. ها، فانا كيف ان انا 100,000 دولار وانا رديت عليه؟ اقراوا في التجليه، انا رديت عليها بالتفصيل حتى لا اكررها. يعني مساله اللي هي انه بال اسمها ايش اللي هي انه ان مشكله السودان دي اللي هي موضوع قصه السودان، قلتها بالتفصيل اللي هي 10 عمليات، وان هو كانت الحكومه السودانيه وعدته ان يعطوا له 100,000 دولار. هذا الكلام الهراء يعني، بالله عليك ده عملية واحدة بدون مبالغة، عملية واحدة عشان تأجر بيت وناس وتوظفهم وتنزلهم واللوجستيات والبيت. انت فاكر عملية يعني واحد هينط بباراشوت كده يعمل عملية؟ مش العملية دي فيها ناس بتفرش المكان الأول، وناس بتعمل معلومات، وناس بتأجر بيوت، تأجر سيارات، تعمل انت فاكر يعني العملية هكذا يعني؟ ايه الناس الكلام الخير؟ 100,000 دولار يعملوا لك 10 عمليات؟ ما شاء الله، ده الواحد كان حرر العالم كله. ايه 100,000 دولار هؤلاء؟ تخيل يعني، هذا كلام ساذج وخبيث ايضا يعني، بيطعن في في في في في الدكتور ايمن. والدكتور ايمن اللي كان ربنا كرمه بهذه الاموال اللي كانت بتجيله من بعض المحسنين اللي هنا عشان ينفق على هذه الجماعه والناس، راعى يتامى والذين جماعه، مش جماعه تحتاج الى طعام واكل، وفي لهم شباب لهم يقتلون، وفي ارامل، وفي من الذي كان ينفق؟ الرجل كان بياتي بعض التبرعات من هنا او من هنا، وكان يساعد وينفق ولا ياخذ. هو كانت أولادها، حكيتها عدة مرات، كانوا في الرجل كان في غاية شظف، كان قاسيا على نفسه الدكتور أيمن، كان قاسيا على نفسه وعلى أولاده، وعلى حتى ابن محمد رحمة الله عليه الشهيد الذي قتله الأمريكان مجرمون في القصف في خص في 2001 في أسر المسلمين الذين من ضمن زوجته الطاهرة السيدة الفاضلة الشهيدة. هؤلاء كانوا يأكلون الجبنة والحلوى بالشهور يا رجل، بعدة شهور لا يأكلون لا لحم ولا غيره ولا أي شيء، كده كانوا في جفاف، الملابس قميص مقطع، والصندل أمه تعمله الصندل البلاستيك هذا بتسخن الملعقة حتى للحم تلحم هذا يعني تصلح له، ويوم العيد لا يوجد. يا أخي والله حاجة، الناس دي ما عندهم كرامة ولا مروءة. هو كان أبناؤه وكان هو في منعما وكل ما شاء الله ما لذ وطاب لديه. والدكتور ايمن كان يعيش على جلابيه قميص بالعافيه من بخمسه ولا اتنين ريال ولا مش عارف منين باتنين، لا تتخيل قمصان يعني حاجه بكوهاله. ما كانش الرجل لا يريد حتى الجديد، يروح يستقبل ناس كبار. ورغم ذلك ما كان بعض الوفود الإسلامية وبعض الناس يقابلوه في جماعات إسلامية، فكانوا يقولوا يا دكتور البس حاجة يعني. قال أنا هكذا، أنا فلان، يقابلوني هكذا. وكان يزعل إن حد يجيب له حد أو يشتري له حاجة. ما كان يعني الدكتور أيمن هذا يا جماعة أنموذج لا تتخيلوا والله العظيم. أنا مرة في سنة 2001 جاني تلفزيون اللي هو تلفزيون ياباني بيعمل برامج وثائقية، وكانوا عايزين يعملوا برنامج على الدكتور أيمن، وقالوا اتفقوا بعد مفاوضات ان اسجل معاهم، وسجلنا معاهم في فندق. فقلت لهم ماذا تعتقدون، ماذا ترون غاندي؟ قالوا هذا يعني رجل معظم محترم انسانيا وكذا. والرجل قلتهم الدكتور أيمن بأمة من غاندي، هذا ملايين غاندي هؤلاء هو بهم، وهذا الرجل أزهد من غاندي. وغاندي كانت له أجندة معينة، لكن هذا عنده وزهد، بالإضافة أنه صاحب عقيدة وأنه صاحب كذا وكذا. يعني ظلت أحكي لهم قلت هذا شعور الحب عنده، هذا طور هذه عمل ما يسمى الأفكار جعلها تمشي على الأرض. قالوا الفرق بينه وبين أفكار غيره الذين استقوا من سيد قطب، الشهيد سيد قطب. قلت له هو أخذ كلام الشيخ سيد قطب طبقه عملي، لكن غيره أخذوا من سيد قطب ونشروا أفكارا فقط، لكن هو الوحيد الذي طبق بقدر استطاعته أفكار الدكتور الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه. كان يحبه ومتأثر جدا به، ولذلك هو طبقه عمليا. وذلك الدكتور أيمن له تحتاج دراسة من مراحل، المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، مرحلة يعني. فده محتاج شيء آخر. ده هذا فخر، لا والله العظيم أنا بعتبر إنه هذا فخر لهذه الأمة، وإن هذه الأمة هضمت حق هذا الرجل. رجال كبار، أنت فقدنا من أعظم رجال المجددين هو الشيخ أسامة بن لادن رحمة الله عليه الشهيد. فتخيل لم يبقى منها إلا هؤلاء الرجال، عندك الملا عمر، وعندك الدكتور أيمن الآن، وبعض الأسماء التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى هنا وهناك. لكن الدكتور أيمن في قمة القيادات الكبرى التي لها بصمة كبيرة في تاريخ المسلمين، وأنا بعتبره من المجددين أيضا. الرجل مرة من الستينات للسبعينات للثمانينات لغاية التسعينات والألفينات الألفية، وهو بفضل الله لم يتغير، وبفضل الله في ثبات من ثبات لثبات رغم المحن والابتلاء. دكتور أيمن هذا يعني أنشودة يا جماعة، دكتور أيمن هذا حاجة المفروض الأطفال يعني تحفظ اسمه كده عن ظهر القلب ويتغنون به، نظرا لأنه ليس صحابيا وليس من السلف ولا رجل معاصر لهم، ولكنه عانى ويعيش في هذا الجو الذي يعيشون في نفس العالم ونفس الفترة الزمنية، ورغم ذلك لم يستسلم. ورأينا السقوط الجماعي بالتجزئة وبالفردي وبالجماعي، جماعات كاملة سقطت، منظومات سقطت، حركات إسلامية وقعت في الوحل. إيه دكتور أيمن هذا تاج في جبين هذا الزمان بفضل الله سبحانه وتعالى. أقسم بالله أنني أتكلم من قلبي، وشئت لا قلت لكم أشياء كثيرة، لكن لا يعلم الله في إن يعني الكلام يحشر في صدري حشرا، ولا أستطيع أن أمرر كل شيء حتى لا يعني نمس الأمر مسا. فكيف هذا الدكتور سيد؟ لا أنا عشرنا هذا وذاك، لكن هناك فرق بين الثرى والثري يا رجل. واحد الأصل مفتاح الشخصية فيه الأدب والأخلاق، الأصل فيه التواضع، مفتاح شخصيته التفاني في خدمة الآخرين، مفتاح شخصيته أنه يتنازل عن عن عن حقه هو. ولذلك كنت دائما أصف الشيخ أسامة بن لادن هذا الرجل الأول على مستوى العالم هذا، فهو أيضا الدكتور أيمن هو الرجل الأول مكرر، ولكنه كان الرجل الثاني إداريا. الناس من يعاشر الدكتور أيمن يعلم حقيقة هذا الرجل وتواضعه. الدكتور أيمن كان لا يتكلم بمنتهى الأدب، والله كان يتكلم مع بعض الشباب مثل أبنائه وفارق السن، ويقول له حضرتك، وعمره ما يقول الواحد يناديه باسمه، ما يقول له كده يا أخ فلان حضرتك ممكن. والله العظيم الناس كانت تخجل منه يا جماعة، من عندما كان يجلس وهو جالس هكذا، تخيل يقوم يغسل المواعين والشاي والكوبايات هذه بدون ما أحد يعلم، وكان يأتي وبعدين يقوم يعمل لك، يقول لك أعمل لك شاي أو نسكافيه أو من هذه الأشياء التي الشباب يحبوها، يفاجئ يروح يعمل لك. يعني ما راينا في بعضهم عنده غطرسه وتعمل له حيزيه ويجلس هكذا والناس ما عند ما الدكتور امين ليس هكذا، بالعكس يقوم اول ما تخلص الحاجه دوس الطعام تقوم هو الواحد يقوم هكذا يشيل وينظف، والناس تتقاتل طبعا اخواننا ما لا يريدون له يفعل، ويصر ويعمل من غير ما ياتي مبكرا في النظافه، وهو اللي لو وجد شيء محتاج يكنسه، وحاجه عايزه الناس يخدم المطبخ محتاج يغسل فيه شيء والاخوه نايمين ولا يدرون هو ويعمل ايش. يا جماعه القصه ليست قصه علم، ليس العلم فقط، في اخلاق، هذه الاخلاق والسلوكيات هي التي حببت الناس فيه واستمسكوا به. والا لو كانت قضيه علم ايش يعني، انا ايش فايده هذا العلم بدون تقوى بدون خشيه. والراجل ما شاء الله قيام ليل كان يقيم الليل، يقرا القران، يعيش مع اخواني ويعالجهم ويعطيهم حقان ويدويهم ومعهم، وصبور على من يسفه منهم ومن يجهل على ايش يعني. علم ان هذا ملحمه في حد ذاته، يعني انا بعتبر الدكتور ايمن هذا مدرسه يعني اخوانه يعني انا بتعجب، انا مفروض كل من يعلم هذه المناقب عن الدكتور ايمن، وانا اعلم مشايخ مثل الشيخ احمد سلامه واخوه وكثير من اخواننا الاحياء، حتى الذين ضده الذين كانوا خلفوه هم يعلمون هذا الرجل في قيمته الاخلاقيه والعلميه والاديب، شاعر يعني حافظ لكل ما تتخيلونه من في الاداب واللغه ويحسن وبعد الناس تظن ان هو لا ان من الناحيه العلميه الشرعيه ضعيف. الدكتور ايمن ليس ضعيفا من الناحيه الشرعيه، دكتور ايمن متواضع لا يحب التصدر في شيء، هذه هي هي هي, هي المشكله هنا، انه الرجل متواضع، والا كنا نتدارس في اشياء كان يجيب عنها بطريقه رائعه ويفصلها تفصيلا، هو الذي رد اصلا وفصل مسائل على الشيخ عبد القادر ابن عبد العزيز. ايش يا جماعه، انا انا انا انا بصراحه يعني لم ارى في حياتي في من زهد وورع هذه الاسره، يعني ما اعلم من المشايخ ومن الناس ما شاء الله عنده علم، ولكن من الناحيه العمليه يا شيخ ده السيده الفاضله ام محمد رحمه الله عليها، يا جماعه كانت عندها اكزيما وتتعب وكانت مسكينه وظروفها، وبرغم ذلك يعني يا دوبك بالاولاد كل اولاد اخواننا المجاهدين هؤلاء كانوا ما شاء الله في افضل حالا من اولاد الدكتور. بنته وابنته الكبرى فاطمه واميمه ونبيله ومحمد، هو كان عنده ابن الوحيد محمد هذا رحمة الله عليه، ورحمة الله على البنات اللائي قتلنا أيضا فاستشهدنا. فهذه يعني إيش يعني، الرجل قدم، ماذا قدمت أنت؟ ماذا قدمت أنت يا دكتور سيد إمام؟ ماذا قدمت؟ أول فتنة لك عندما رجع الدكتور سيد إمام، يقول لك إيش؟ أول ما رجع إلى سلموه في اليمن، أول شيء ما كملش سنة ونصف أو سنتين، فوجئنا بتسريب قضية التراجعات. وان ابنه كلمني وقال، هو كان بيتصل بيا، ابنه اتصل بيا، كان عندما كانوا في اليمن كان يتصل بيا وقال لي ده ابي بيسلم عليك وانه لا يريد، مع بدايه الانفراج في الزيارات وهكذا. ثم قال وجئت ان الولد بيقول انه كلم ابوه في السجن بالتليفون، قلت له كيف انت كلمته ازاي؟ قال لي قال هم سهلوا له، ولكن هو لا تسمع لا تلتفت للذين يقولون وتراجع، ولكن ده هو بيعمل ترشيد يعني حاجه يعني بيهذب مسائل معينه ولكن لا علاقه له باي شيء. ده هي فقر افكار معينه واطمن ووالدي بيتعارف مع الزيت ولك، طبعا بعد ذلك شتم فيا كاني لا يعرفني ولا وهذا كذا، ولذلك خرجت له رساله كان ارسلها لي قديما من اليمن عندما قال الاخ الفاضل والحبيب كذا كذا وانا اعلم لك عقلا وكذا، قلت له ما شاء الله. هذه رديت عليه في الست على الست حلقات اللي شتم فيها في الحياه، ونشروها لي في الحياه، نشروا لي نصف صفحه كامله لما رحت جايب له الرساله وجزء منها صغير كده، قلت له ها انت طب انت كنت بتقول انا كنت العاقل وانا رجل عندي كذا وبتمدحني، الان صرت انا سيء لانني لم اوافقك، يعني هذا هل هذا طب الا تفكر في ذلك؟ طب انا كان ممكن افضل ما يعني معاك احسن، وكنت زماني بقينا عملنا احنا الاثنين جماعه ما فيش بعد كده يعني. فالمهم ان الشاهد هنا ان افتراء الدكتور انه ما تحمل التعذيب فتنه، خلاص انت فتنت، خدت القصه، عمل وثيقه الترشيد ليه وظهر المصايب. وثيقه الترشيد لو كان بيرد شرعا ده بشهاده الصحفيين العلمانيين يقولون ليه الراجل دمر الوثيقه بتاعته بسبب السباب والشتائم والالفاظ السيئه على الشيخ اسامه وعلى الدكتور ايمن. كل نقيصة وإجرام، يعني ما كأني لا يوجد بينهم خير قط. يا جماعة لم تأكلوا طعاما قط، ألا يوجد مروءة يا أخي في حياتك؟ رد يا أخي بالدليل الشرعي وقول إن هم جهال يا سيدي، لا يفهمون في الشرع، لكن تسب وتشتم وتكلم عنهم بهذه الألفاظ، وإن الراجل عنده دناءة وإن الراجل هو خائن وإنه يعني بتعملت بيحلل نفسية الدكتور، وان ابن لادن ده هذا كذا كذا، وكلام على الشيخ اسامه عزوه مش عارف، لا اريد ان اكرره، كلام في منتهى الصفاقه والسوء وقله المروءه، لا يوجد مروءه خالص. انا لا يهمني الكلام اللي تتكلم بترد شرعا او غيره، انا ماشي الرد، انت رد بالدليل، ممكن نرد عليك بالدليل، لكن ان تشتم وتسب وتخون مين بيخون مين؟ يعني الزهاد العباد بقى الشيخ اسامه بن لادن هذا، هذا الرجل الزاهد العابد المجاهد المجدد رحمة الله عليه، للدنيا كلها رمته بقوس واحد، تغمز وتلمع، تغمز ايه؟ ده اتهمه علانية وليس غمزا ولا لمزا، وايه صحف آل سعود كانت هللت والدنيا كلها عمالة تهلل، هو يسب فين؟ في هؤلاء الأخيار، ها كيف ده هذا هذه جريمة كبيرة، ده يجب أن يتوب عنها ولم يتب. ها قلنا في السجن لعله أنا ده، أنا حتى في عندما رددت عليه في الوثيقة قلت السجن كر، كما قال القاضي ابن شبرومة وشرحي ومظن إن السجن كر، ها ورغم ذلك لا سلطوا علي أحد السفهاء أول يوم رديت عليه مباشرة، والوسائل الإعلام جابت وكلامي لما جه في الجزيرة والرد هذا الذي رددت عليه، راح مسلطين على واحد كتب بيان ضدي، هذا العميل الخائن اللي تبع اسكتلاند يارد اللي هو بيعمل كذا كذا، واحد يشب فيا. طب انت بتسب فيا لانني رديت. طب ايه يعني ايش اللي ضايقه؟ يعني اذا امن الدوله عماله تطبخ لهم. ها؟ يعني وانا واول من كشف سبحان الله هو اقر في حلقه قناه العربيه، اقر بقصه اللي بيشرف على الترجعات اللي لما قابل اللواء مصطفى رفعت، اول من نشر اسمه على مستوى العالم كالعبد لله، وانا اللي نشرت اسمه وانا اللي قلت للواء مصطفى رفعت، والصحف صحيفه جريده الحياه راحت حاسفه لي الاسم وكتبوا بالرمز قالوا لاحسن يعملوا لنا مشكله، ها وانا جريده اخرى في جريده الدستور في مصر جريده اللواء العربي او شيء قديمه هكذا نشرت لما دخل كتبت مصطفى رفعت فعلا، قالت ضابط كبير اسمه مصطفى اللواء مصطفى رفعت، هو طبعا اسمه الحقيقي ليس مصطفى رفعت، الاسم الحقيقي اسمه احمد رأفت، ولكن هم كانوا بيسموه الحاج، وهذه المعلومه انا اخذتها من واحد صحفي مغفل، فكان بيكلمني ففتح اللاقط وبيكلم واحد تاني وظن ان انا لا اسمعه وسمعت الحوار، وتسريبه الحاج جاءتني من احد المحامين سربها لي، ده اسمه كذا وواحد صاحبي تاني اكد لي المعلومه، قال لي ده فلان ده اسمه الحاج بيلقبوه بكذا، وهو ده اللي بيعمل شغل، ودول بقى لهم شغل مع الامن والصحفيين اللي واصلين دول. ها، فتسربت المعلومه وعرفت ان هو ده اللي بيدير الايه التراجعات بتاع جماعه الاسلاميه كلها، وكلامي طلع صح. يقول لي ده بيخرف، بيقول اسماء مين يمين اللي ما فيش حاجه اسمها اللواء مصطفى رفعت، والان بيقروا باللواء مصطفى رفعت، ها، اللي هو اللي اشرف على تراجعات الجماعه الاسلاميه اللي طلعت 10 كتب، وهو بيقول ان قال له اكتب، قال له ماذا انا، ما انت تعلمون ان انا كنت ضد جماعه الجهاد والقاعده وغيره، قال له اكتب، انت كتاباتك هي كانت هي السبب في هذه الفكر المتطرف فاكتب، قال هكذا. قال يعني هو اللي امرك تكتب، يعني هذه تخريجات امن الدوله. مصطفى رفعت اللي هو هلك وكتبت فيه الجماعة الإسلامية شعرا، وكتب فيه قصيدة أدبية المنتكس اللي اسمه نجح إبراهيم، كتب فيه، هذا هو اللي مصطفى رفعت الذي مات هلك قبل الثورة في قول خلع المخلوع هذا بأشهر يعني، فهذا هو اللي كان يشرف عليهم. ثم حتى في الوثيقة التي نشرت ننظر الذي كتبه، كل افتراءات واتهام الناس في السودان، وانه عميل للسودان، وانه عميل عملاء لباكستان، وكانوا بيعملوا يعني كلام، وبعدين انا كنت حاجات ساقطه بعد ذلك لما رد حتى في التعريه، وكل ايه هو كان بيستلف مني، كان بياخذ مني المذكره وهو بيحضر الماجستير او حاجه كده يعني. احد العلمانيين الصحفيين العلمانيين قال لي هذه خسه من الرجل ده، ايه الرجل هذا؟ طب ما احنا كنا بنذاكر مع بعض، بنستعير مذكرات بعض، ايش الراجل هذا؟ ده والله علمانيون، ناس علمانيين يعني، حتى كانوا مستائين من اسلوبه هذا، بيقول الراجل ده بيضيع اي حاجه جميله، حتى طبعا هم يقصدوا جميله بالمعلومات التي يقولها يعني، فبيضيع بسبب هذا الاسلوب الساقط. واحد بيقول لك انا بديك مذكره تذاكر منها مثلا يعني، نفترض ايش يعني العيب في دي مذكره وكوني اخذ مذكره، انت بتحقد على الرجل. وبعدين يجيبوه في قناه العربيه يقول ايه التقرير، وكان تلميذه الذي تمرد عليه الدكتور ايمن تلميذه، طب ده مواليد 50 وده مواليد في اخر السنه في 51 يعني فرق بينهم شهور او سنه، وهما الاثنين كانوا مع بعض في نفس كليه الطب، تلميذ فين يا عم؟ اي تلميذ؟ الراجل بدا قبله يعني، حتى الدكتور ايمن لما بدا واسسه في المعادي القصه الشهيره، هو ضمه اليهم فيما بعد، هو اللي ضمه ودعم. وانا سالت عندما كان التقارير اللي انتوا تسمعوها، انا كلمت الدكتور ايمن في ذلك الوقت، قلت له من، انا اريد اعرف من الذي اسس هذه الجماعه الاولى بالضبط، هل الدكتور عبد القادر بن عبد العزيز دكتور سيد كان هو الامير فعلا ولا انت كنت الامير؟ من الذي كان؟ قال انا اللي كنت الامير، هو اللي دخل علينا وكان مبايعني في ذلك الوقت، وكان هم مجموعه قصيره بسيطه، كانت مجموعه وكان معاهم نبيل برعي ومجموعه هذه الله يرحمه وكده. وانا سالت الشيخ نبيل برع لما زرته قبل ذلك لما كان في المكتبه في المعادي، وقلت للشيخ نبيل اللي هو يعتبر من اقدم الجاهدين هؤلاء، سالته عن كيف راحوا واللي حصل وكده، اي رجل يعني حكى دور الدكتور سيد دكتور ايمن هو الدور الاساسي، والدكتور سيد امام كان دور ثانوي في الاخر دخل معهم هكذا. ها ثم يعني هو كل يعني مش عارف الراجل يقول لك ايه، اصل ما كانتش جماعه، تجمع، كان عباره عن تجمع يعني، حتى ينفي ان هو ايه ان الدكتور ايمن كان مسؤولا وله شيء معين يعني. ف وبعدين يقول له ان هو تلميذ له. ها النقطه الثانيه يعني هب ان الكلام صحيح حتى يعني، يعني انا هو انا هو انت يعني انا تعلمت من شيخي وشيخي مثلا ضل يعني، طب انا اعمله واحد يعلمني شيء والشيخ ضل، هو معصوم الشيخ يعني؟ ما ممكن التلميذ يرد ويستدرك على شيخ دهاب انه وليس كذلك يا جماعه، ليس كذلك على الاطلاق، هذا كذب وافتراء. الموضوع الدكتور ايمن شقق طريقه لوحده هكذا، ولكن انا بتعجب ماذا قدم الدكتور ايمن لك من سوء، رد دايما في غايه الاحترام والادب والخدمه له، مجند كل الناس لخدمتك، ولذلك وفي الاخر يعني تشوه فيه هذه الطريقه وتسيء اليه، وسرقني والكتاب، ايش يا عم قميص عثمان يعني ده، استغفر الله العظيم، ايه كتاب عثمان؟ احنا حكينا القصه وردنا على قصة كتاب الجامع وسرقوا كتابك، من قال لك وأنا لم أبح لهم الاختصار؟ تختصر فين؟ هو أنت بتعمل إيه؟ الناس ده أنت كنت شغال في جماعة وبتنفق عليك وعلى أولادك، فأنت في بعد ذلك تروح تنشر فكرا وتنسبه إلى الجماعة؟ هذا كلام هل يعقل هذا عاقل؟ طب الناس قالوا لا، إن هذا الذي رضينا به، والآخر أن هذا الذي هو الجامع، هذا كلامه كله بعجر وبجري. ها، مع أن أنا والله أنا كنت أتمنى وقلتها للدكتور في ذلك الوقت، تقول له أتمنى أن كنت ما كنت عملت للكتاب الآخر، وكنت عملت له في الهامش الرد وريحته. قالوا رفض. انا دكتور ايمن قلت له يا دكتور ما كنت تعمله في الهامش، يعني تطبعوا كتاب واحد ويكون في الهامش النقط اللي انتم بتستدركوا عليه. قالوا رفض ان يطبع هكذا فقط بدون تدخل منكم. يعني كنت يعني شوف عمل يعني اتحايلوا عليه، اعطوا له كل ما تتخيل، وللاسف الشديد شوه فيهم وشتم فيهم، وبالاضافه الى قال شبهات واشياء وطعن فيهم، طعن في الشيخ في قال ان هم ادعى عليهم. انا نفسي تقراوا رد عليه في التبرئه يا جماعه، حتى لان هطيل لان الموضوع كثير، لانه رد شبهات كثيره. فانا في مش التبرئه عفوا التجليه، رددت عليه، اتهمهم ان هم ايه، ان في ان هم صفوا واحد اسمه عبد العليم الاخ اللي اتهموه بالتجسس. طب عبد العليم في ذلك الوقت في باكستان في ذلك الوقت وكان انت كنت الامير، لو كانوا صفوا عبد العليم انه جاسوس الشخص هذا، لو كانوا صفوه بالمعنى يبقى أنت المسؤول، لأنك كنت الأمير، كيف يصفوا أنت الأمير؟ والموضوع ظل لسنوات. ها، ثانيا يقول لك والشباب اللي راح، طب الشباب أنت كنت، كان يقول يجب، اخترع لنا قصة قال لك يجب إذن الوالدين، وإن الناس فاهمة خطأ، عكس ما قاله في العمدة. قال الناس كانت بتسافر بدون اذن الوالدين وهذا شرط، مش غير اللي قاله في العمده تماما. انا رديت عليه في قصه اذن الوالدين هذه. ها، واسمعوا اسمعوا ردودي بالتفصيل يا جماعه، في عشان الشباب بيكتبوا لي فيه ويرسلوني ما ترد عليه يا شيخ. يا عم انا رديت، طب انا اعمل ايش؟ انا راضي، انت اللي ما بتسمعش يروح يبحث. فارجو الاخوه تساعدنا وتبين الحلقات، لان انا ردد على كل الشبهات دي. اذن الوالدين انا حتى قلت له في الرد في التجليه تقريبا، قلت له لو اذن هذا، طب انت المسؤول جنائيا عن هؤلاء، طالما ان الجهاد كان هناك فرض عين، يبقى الجهاد فرض عين في هذه الحاله لو انت لا تشترط انه اذن الوالدين. ولو كان فرض كفاية، طب كيف سمحت للشباب هؤلاء يروحوا ويقاتلوا ويقتلوا هناك في أفغانستان؟ ما ذنبهم وهم خالفوا؟ ومعظم هؤلاء خرجوا بدون إذن أبائهم، ما فيش حد خرج بإذن أبيه وأمه، كله كان بيهرب هكذا. ها، فكيف انك انت مسؤول؟ المفروض الاسر هذه انت مسؤول عن الدماء لانك تغررت بهؤلاء الشباب. هو شوف وقع، أراد يتزلف للطواغيت ويسيء إلى الجماعة. طب أنت كنت الأمير، أنت كنت الأمير إلى سنة 1993، يعني أنت كنت في ذلك الوقت أنت الأمير، والحوادث اللي بيحكي عنها هذه سنة 88 89 90 لغاية أنت طالع هكذا. طب أنت في هذه الفترة دي أنت كنت الأمير، أنت المسؤول، غررت بالشباب وتسببت في كل هذا. هذا كتبه، إن أنا لا تظن ان هو لا بيكتب حاجات، يعني انت بتكلم ناس مغفلين يعني. ثم يشمت كل من رد علي هؤلاء الجهال وهذا المفتري وانا دعوت عليه فاصيب بهذا. دعا على مين؟ على الدويدار اللي كان بينفق ويساعد على اولاده في اليمن رحمه الله عليه، اخونا الذي قتلته القوات اليمنيه المجرمه. فكان اللي هو كان الشيخ الحبيب اللي كان هو يعني رفيق واستاذ لابي حمزه المهاجر رحمه الله عليه. ها، وكان له علاقه معاه جيده يعني. فهذا الديدار بسيوني الديدار، احمد بسيوني الديدار لما قتل يشمت فيه رجل، مع انه كان بيساعد اولاده وكان هو اللي يقوم بنشر كل ما يريده وكان يتواصل هنا. لما قتل والسجد رحمة الله عليه عمل ذلك، ورديت عليه اقرأوها في التجلية وانا ردد معقب على هذه المسألة. على حتى الشيخ شمت في الشيخ الشيخ رحمة الله على الشهيد ابو الليث الليبي. وقال لك وهذا وهو اعوذ بالله. ولذلك انا قلت ساخرا له منه قلت له الله دي بركاتك بقى، يعني لما الشيخ كل واحد وانت دعاك دعاك مستجاب، طب يا ريت حد كده يدعونا على الكيان الغاصب لفلسطين، ادعي على اسرائيل، ادعي على امريكا، ادعي على امن الدوله اللي كان بيعذب اخوانك، ها وخلاص البشريه يعني بدعوتين ارض جو كده ولا حاجه. موجوده في الردود دي كلها يا جماعه، اقراوها يا شباب، اقراوها بعنايه. للاسف الشديد بعض الشباب ما عندهمش صبر على القراءه. اقرا حتى تستطيع ان ترد وتبلغ بقوه، لان الراجل له شبهات خطيره وبيعمل دوي في الناس. اقرا ما رددنا عليه، الرد فيه سواء رد في الكتاب، رد على في التجليه بصفة خاصة، ورد الدكتور أيمن لوحده، لأن كتاب التبرئة أنت لا تنسى كتاب الدكتور أيمن، احنا ردينا عليه جامد، الدكتور أيمن ردد عليه بطريقة في منتهى الروعة والاحترام والقوة أيضا. فأنت ترد، أنا بتكلم عن نفسي، عن الرد الذي رددته على الجزئيات اللي لم يركز فيها الدكتور أيمن. أنا رديت عليه لأن هو رد بعد الدكتور أيمن، يعني الدكتور أيمن عمل كتاب التبرئة راح هو مردد على التعرية. طب دكتور أمل مش فضيله يعني يقعد يرد عليه كل شوية، أنا رحت ردد عليه في الإيه؟ على التعرية، يعني على ما استدركه وعلى ما بيتكلم على الدكتور، فرديت عليه حتى إيه؟ لا لا لا لا أفوت عليه الفرصة حتى أرد على الأضاليل الخاصة به هو. ها؟ فإن شاء الله وإحنا نعمل حملة نشر الشباب كده، حملة ينشروا هذه المسائل مباشرة في كل المنتديات وكل المنابر. واللي هي موضوع تعليق اولي على الوثيقه، وثيقه الترشيد، التجليه يردوا عليها ينشروها ايضا لانها مهمه، لان جزئيات جزئيات. ها وايضا ال 14 حلقه اللي يريد ان يسمع بالصوت وتحولوها، اجتهدوا لله يعملوها ام بي 3، خلوا الناس تعرف تسمعها يعني. جزاكم الله خيرا يعني ان الشباب الذين يعملون معنا متطوعين يعني بيشتغلوا مجهود جزاهم الله خيرا، لكن نحتاج المزيد اكثر. يعني لو اي شباب يريد ان يتعاون معنا في نشر مثل هذه المواد العلميه او الشرعيه يحتسبها عند الله وينشرها على نطاق اكبر، يعني لا تكن مستمعا فقط ولا متلقيا فقط. ها رب مبلغ اوعى من سامع، ممكن تروح تبلغ واحد يفهمها احسن. وانت يعني انت نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، يعني انت ممكن تسمع وتبلغ، بلغوا عني ولو آية، بلغ يا اخي، حاول تنشر هذا. احنا عندنا شبهات ولا يوجد عندنا لا فضائيات ولا وسائل اعلام تساعدنا وكلهم يحاصروننا، فحاولوا ان شاء الله تنشروا مثل هذه الاشياء. وخاصة الحمد لله انها موثقة، الحمد لله احنا ردينا عليها وانها موجودة. انا بفرق بين حاجتين، الرجل ليس شرا محضا، هو عنده علم، نعم الرجل في العلم الشرعي عالم شرعي فعلا، لا لا وجاي ورائع فيه، ولكن مشكلة عنده غلو في التكفير، هذه مصيبة عنده. والنقطة الأخرى عنده صقر شخصي، هوى وحقد شخصي. ها ثانيا الآن عنده جرأة غريبة، لاحظوا لما سألوا عن الحكام قال كلهم إيه؟ قال له مرشي، قال له كافر، كل الحكام قال له كلهم كفار. طيب أنا قلت له في ذلك الوقت أيام المخلوع لما نصل للوثيقة، قلت له طب ولماذا لم تصرح لنا هل حسني مبارك كافر ولا لا؟ ما هو حكمه أصلا؟ ما لم يقل في ذلك الوقت. الجرأة ما شاء الله، وحليب السباع الذي شربه الآن ظهر لنا في الـ في الـ في العبرية. ليه؟ لأن أمن الآن العقوبة، لأن أمن أمن الدولة، لأن أمن ليه؟ لأن الدولة في عمالة فوضى في مصر الآن ولا أحد سيلاحقه بالمعنى، والآن فقال صرح الآن ها كلهم كفار، وقال له حتى لو العدد أقل يعني عادي يعني في الموضوع ده. أنا لا ليس معنى ذلك أنك تخالفه أو لا تخالفه، أنا بتكلم أن هو لم يتكلم بذلك عند ناصره الوثيقة. ها طب هو لماذا صرح الآن؟ لأنه أمن الآن خلاص. إذا هو الرجل عنده ليس معناه أنه على باطل في هذه المسألة، أنا بتكلم لا أحد يخلط بين هذا. بالنسبة لمناقشاته الشرعية المحضة ها، فهذه مسائل أنت تستطيع أن تقول هو على حق فيها، هذه يغالي فيها، هذه مسائل لا بأس نتناقش فيها. لكن مشكلة أم المشاكل الافتراء، أنه يتهم هؤلاء الأخيار أنهم عملاء وأنهم خونة وأنهم كانوا باعوا الناس، ويتكلم عن يقول لك آه هربوا تركوا الشباب في أفغانستان وعملوا تركوا الأسر، يعني كلام افتراء وإجرام. والشيخ أسامة بلادن رحمة الله عليه لما وضح بالتفصيل ماذا حدث في تورابورا وكيف استطاعوا أن يخرجوا من مكان إلى مكان وكيف استطاعوا أمنوا الأسر، والشيخ أبو مصعب نفسه كتب كلم عن إن الخيانة جت من بعض القبائل والجيش وبعض الجيش الباكستاني، وكلموا عن المأساة. المأساة كانت ليست إن الأمريكان سيقدرون عليه، ما المشكلة من الجواسيس من الخونة من أحفاد أبي رغال، هم هذه المشكلة. ولكن لأن الرجل كان يعني يريد أن يشمت، لا يريد أن حتى أي شيء من الثناء والمنقبة وأي شيء، يا رجل خلاص خلت له نفس النصيحة إنه عند الشدائد تذهب الأحقاد، يا أخي تذهب، يعني إن عند الشدة العربي يقول هكذا، إن الشاعر يقول قديما هكذا، خلت له نفس النصيحة إنه عند الشدائد تذهب الأحقاد. ولكن هذا الحقد واضح داخل في قلبي بطريقة مرض عضال، يا أخي أعوذ بالله، ما في، ارفع يا أخي يعني هذه الذنوب التي يعني والأحقاد دي، هذا عبارة عن ذنب تحقد، ما هو عمل، ما هو الذنب، الحقد ده عمل من أعمال القلوب يا جماعة، ها، فللأسف الشديد. فلذلك كما قال انظر إذا هذا ندعو أنفسنا وإلى الدكتور سيد إمام، لعل الله، نسأل الله أن يردنا وإياه إلى الحق، يعني نكون في أسعد الناس. يعني إذا أوجعتك الذنوب فداوها برفع يد في الليل والليل مظلم، ولا تقنط من رحمة الله إنما قنوطك منها من ذنوبك أعظم، فرحمته للمحسنين كرامة ورحمته للمذنبين تكرم. نسأل الله سبحانه وتعالى العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا وإياكم برحمته. أنا لا أريد أن أطيل أكثر من هذا، والحديث ذي شجون، وخاصة في المسائل التي متعلقة بالشرع والتاريخ أو تاريخ معاصر أو أشياء لا يعلمها كثير من الناس، فهذه بتطيل، يعني بتأخذ وقت أطول، ومعذرة للإخوة الذين لم نجيب على أسئلتهم، ولكن هذا هو في القدر، هذا ما نستطيع أن نزب عن إخواننا وندافع عن هؤلاء المظلومين، فهم يواجهون هؤلاء صناديد الكفر وهذه الحملات الصليبية المتكررة، وأكثر من 40 دولة على مستوى العالم بجيوش جرارة من قطعان الجواسيس والخونة، وهذا الرجل يسب هؤلاء وهذا الرجل يطعن في هؤلاء الأخيار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعامله بما يستحق. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا وإياكم رحمته. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله، وإليكم اللقاء.